معك يا ابني. مسلم ماشي ده الثاني يا دكتور. يعني هو لما يكون مثلا طفل عنده شهر سنه مثلا 3 شهور ايوه دي 10 نقط مرتين في اليوم كده ليه 20 سنه 10 نقط مرتين في اليوم ايوه ما نديش له كلب ولا حاجه. لا هالكلب ده باخد كالسيوم كويس خلاص ما فيش داعي. شايف ان هو بيقعد يفكس كالسيوم دي يوم بعد يوم مش لازم في اليوم. انا الكالسيوم بيعمل كونستريشن شويه يعني بلاش هو بس هو ما شاء الله بيمشي بيجري دلوقتي كويس بس حاجات بس سبورت بس بتاع الجسم 10 نقط واحده بس. الشمس اهم حاجه من صفات الحمد يوسف الشمس دايما فيتامين دي محتاج شمس بقول لك ان هو 10 نقط مرتين في اليوم دي شهرين ثلاثه وخلاص خلاص ماشي ماشي. مثل الاورال دروبس انها الابسوربشن بيبقى حسب النوع ما تخشش في اوفردوز زي الانجكشن. وانا جيت اقرا البنفلت بتاعته لقيت موجود فيه حاطين حاجات تخوف العين ترعبه انا نفسي خوف. لا لا لا السيفتي بتاعته على الاورال ما تخافش خلاص. ده 1000 يونت دي بروب بقى 600000 يونت يعني 600 ضعف تخيل. فاعتقد اصلا كنت ملينا الجرعه بتاعته بس لما قريت بقى قلت لا ارجع اقرا تاني في الموضوع ده يعني حتى قلت لهم لا ما تدوش بقى لما اسال تاني في الموضوع. ماشي يا دكتور شكرا. افتح لي افتح ماشي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله أنا ما حضرتش محاضرة النهاردة بس هنتكلم النهاردة على نسميها حتى ميسلينيوس هنسميها ميسلينيوس لأن في بعض الزملاء عايزين الدرجة كاف سيرابس وبعض الزملاء عايزين الأنتي هيستامينكس. وبعدين أنا جيت بالي بصراحة برانشي برضه دايما بنساه أول مرة أتكلم فيه اللي هو الدرماتولوجي. حاجات بسيطة كده هنت بسيطة لو كانت قدرا دكتور وانا داخل بتسألني برضو على حاجة في الدرماتولوجي انا كنت ناوي اتكلم عليها اللي هي البابيلور ارتكاريا ازاي يعني اعالج حالة البابيلور ارتكاريا السكيبز النابكن درماتيتس الحاجات بتاعت السكين اللي هي او الدرماتولوجي اللي هي واردة علينا في الاطفال وبتيجي دايما مشاركة بيننا وبين بتوع الجلدية. هنبدا الاول بسرعة بالنسبة للحاجات اللي احنا قلناها قبل كده عشان الزملاء بس لسه ما جوش وبعد كده نكمل في الحاجات اللي ما اتكلمناش عنها قبل كده. اول حاجه هنتكلم عنها النهارده اللي هي الكاف سيرابس عشان ما ننساهاش. الكاف سيرابس برضو عشان ما نتلخبطش في الكاف سيرابس عايزه تختار دوين ثلاثه من كل فرع او كل برانش او كل دراج وتستعملهم وتخلي ايدك ماشيه فيه هتبص تلاقي بعد كده بتظبط الدوز معاك وماشي عليه على طول بيجي لك. اول حاجه بتهمني دايما زي ما قلت لكم اللي بتشتغل على اغلب معظم الكيس اوف كاف اللي هو البرونكودايليتوس. البرونكودايليتوس ميزتها انها بتشتغل على الدراي كاف وعلى الويت كاف. ازاي بتشتغل على الدراي كاف؟ لان الكاف ميكانيزم نفسه وهو بيعمل كافنج البيبي وهو بيعمل كافنج بيعمل سبازم. فالسبازم ده لما بتدي برونكودايليتوس السبازم ده بيقل فالكاف الفريكونسي بتاعتها حتى بتقل. الفريكونسي بتاعتها حتى بتقل. الا في حاله واحده بس استثنائيه ودايما نقولها ان لما بتدي برونكودايليتوس مع اللارنجيتس بيزود الكاف لانه بيزود الاكسجين نيدز فيزود الكاف. يبقى البرونكودايليتوس مش ممنوع في حاجه خالص غير الحالات اللارنجيتس. النقطة الثانية حالات الهارت ديزيز احنا قلنا من مبدأنا من الأول من الأساس خالص قلنا مش هندي أمينوفيلين أو الميثايلزانسين اللي هو أمينوفيلين والثايوفيلين الأمينوفيلين والثايوفيلين قلنا ممنوع دول خالص عشان بيعملوا سيفير تاكيكارديا. طب ما أنت بتقول برضه البيتا أجونست بتعمل تاكيكارديا بتعمل تاكيكارديا بس تمبوري ودازنت أفكت الهارت حتى بقول لكم استشرت يعني ناس كنسلطه في بتوع البيدياتريك كارديولوجيست قالوا ما فيش مشكله انك تستعمل البيتا اجونست في حالات الكارديال ديزيز. حالات الكارديال ديزيز ما فيش داعي مانع ابدا ان احنا نستعمل البيتا اجونست معانا على سمول دوزز فالبرونكو دايركتور يا جماعه مهم قوي بالنسبه لنا. انا يعني اولموست اول ذا بيشنتس اي رايتنج البرونكو دايركتور. البرونكو دايركتور اهم واحده فيهم اللي هي البيتا اجونست. البيتا اجونست تيجي اربع خمس جروبس لكن اشهرهم بالنسبه لنا اللي هو السلبوتامول موجود على ثلاث اسماء. سلبوتامول بنفس الاسم وسلبوفنت وسلب وبنت وبنتولين وبنتولين ده لوحده يعني برونكو دايليتور لوحده. الدوز بتاعتي قلنا عشان السيفتي بتاعته عاليه الدوز بتاعته مش اكيوريت قوي، قبل سنه نص معلقه ثلاث مرات وبعد سنه معلقه ثلاث مرات. ده يبقى السالبوتامول والسالبوبنت والبنتولين. طيب جم بعض الشركات حطت على البرونكو دايليتورز، قلنا البرونكو دايليتور بيستعملوا في الويت كاف وفي الدراي كاف، وبالذات في يا جماعه ده في بعض من انواع الكاف تحس انها لهوت ولا دراي بيسموها الرجيك كاف، مش ازمه، لا هي الرجيك كاف دي بتجيب نتيجه حلوه جدا مع البرونكو دايليتورز، مع البرونكو دايليتورز اللي هم البيتو اجونست بالذات. البيتو اجونست بالذات يبقى نمره واحد اللي هو السالبوتامول والسالبوفينت والفينتولين سيرب بالترتيب، سالبوتامول ارخصهم، سالبوفينت اغلى شويه صغيرين، الفينتولين الموست اكسبنسيف وان تقريبا ب 4.5 او ب 5 جنيه تقريبا. ده المجموعه الاولانيه. المجموعه الثانيه اللي هي التوربيتالين سلفيت، التوربيتالين مجموعه التوربيتالين، مجموعه التوربيتالين فيها اثنين دراجز بس اللي تشيفست قوي اللي هو الايرونيل سيرب، الايرونيل سيرب، ايرونيل سيرب، والتاني اللي هو البريكانيل سيرب اغلى شويه، اغلى جنيه تقريبا او حاجه، بريكانيل سيرب تقريبا الايرونيل ب 2 جنيه وربع والبريكانيل ب 3.5 تقريبا حاجه، ده البريكانيل والايرونيل برضو افكتيف قوي يا جماعه مع بعض البيشنتس. ودايما حطها قاعده مش كل الدراج هيعمل في كل البيشنتس نفس الافكت، في حاجات ايديوسينكريزي تجيب نتيجه مع بعض البيشنتس وتجيب نتيجه مع بعض البيشنتس التانيين لا، والتانيين تجيب بالعكس تجيب مع بعض البيشنتس والبيشنتس الثانيه تجيب لا. ولذلك يو هاف تو نو يور بيشنتس، لو جاب ريسبونس معاك ماشي كمل على اسم الدرج، ولقيته ما فيش في ريزيستنس ومفيش اي ريسبونس معاك يبقى احسن انت تغير على اذر برونكو دايليتورز، تغير على اذر برونكو دايليتورز ماشي. دي مهمه قوي بالنسبه لنا يعني مش امسك في دواء وخلاص، لا لو لقيت ان الدواء الثاني بيجيب نتائج احسن معايا مع البيشنتس اللي انا بديهم له ماشي. واحده ثانيه تقول لك لا ما بيرتاحش على السالبومين، لكن لما بتديله الايرونيل بيرتاح خالص عليك، خلاص خليهم الايرونيل الاثنين بيتا اكونستو الاثنين نفس الافكت. ادي يبقى المجموعه الثانيه مجموعه التربوتالين اللي هي الايرونيل والبريكانيل والبريكانيل. في مجموعه ثالثه بس قلت لكم اللي هي اللي اسمها ايزوبرينالين سلفيت، ايزوبرينالين سلفيت دي السيفس بتاعتها انها كان بي يوزد اندر 1 يير، كان بي يوزد اندر 1 يير، بس للاسف قلت لكم ما عادتش بتصنع خالص، اسمه الوبنت، الوبنت اي ال يو بي اي ان تي الوبنت، بس مش عارف ما عادش بينزل ماء، كان شركه برينجر انجلهيم كان برضه نزله كان جميل قوي واستعملناه يجي 10 سنين كان فيري افكتيف، كانت حتى الدوز بتاعته ما فيهاش ابدا سنتي كل 5 كيلو، سنتي كل 5 كيلو، بس قدرا ما اعرفش ايه اللي خلاه وقفوه، هل سبب توكسيستي ما اقدرش برضه اجزم ايه السبب ان هو وقفه الالوبنت، مع انه كان دراج في منتهى الدراج اللي كان موجود، كان جميل جدا والريسبونس بتاعه كان خطير، وكانت الميزه زي ما قلت لكم كان سيف اقل من 1 يير. البيتا اجونست عموما زي ما احنا قلنا ان البيتا ريسبتورز بتتكون عند سنه او سنه ونص، بتبقى كومبليتلي كومبليتد ات سنه او سنه ونص، لكن رغم ذلك بعض الناس قالت ان هي كان بي افكتيف، ليه؟ بتحسن الاريشنز، لان ما بتبقاش ما فيش بيتا ريسبتورز، في بيتا ريسبتورز بس سمول اماونت بتجيب بعض الريسبونس، عشان كده بقول لك ما تتوقعش الافكت بتاعها اقل من سنه بيبقى نفس الافكت بعد سنه ونص، لا بيبقى اقل بس برضه بيساعد الافكت بتاعها بيساعد، ونظرا يرحمك الله نظرا لها سيف مفيش مشكله ان انا استعملها ابيوند 1 يير اقل من سنه، مفيش مشكله ابدا ان انا استعملها 1 يير. قلت لكم احد الاخصائيين زعلان قوي مني ان انا بكتب بيتا ريسبتورز، قلت له ايه السايد افكت ساعتها؟ قال لي مفيش، قلت له طب ايه المشكله ان انا اديها لما لو شايف ان العيان نفسه يقول اول ما خد الدواء ارتاح، يبقى في افكت، في افكت. حالات البرونكيولايتس قلت لكم كذا مره بتبقى جاي برونكيولايتس ومكتوب البيتا اجمست هاز نو افكت، هاز نو افكت، بعض كنا نراه كده زمان هاز نو افكت، ونديله الجلسه ويطلع زي ما هو ويطلع مرتاح، ما هو ارتاح اهو مع البيتا اجمست، لغايه ما قلت لكم الريسيرش اللي اتعملت اخيره او لقيت الكلام مكتوب على النت جديد ان البيتا اجمست كان بي هيلب، بس ماهيش المين ايتم اوف تريتمنت، بس كان بي هيلب، ليه؟ بتحسن الاكسجينيشن، بتحسن التاكيبنيا الموجوده، بتحسن الريسبونس ستريس الموجود، فيا جماعه سيف حتى لو اقل من 1 يير. الكومبليكيشنز بتاعته زي ما قلت لكم اهم حاجه بس بخاف منها اللي هي التاكي كارديا، التاكي كارديا وما نخافش منها، بقول لك لا تمبوراري تاكي كارديا، تاخد ربع ساعه نص ساعه بعد كده الهارت ريت يرجع للنورمال، ده البيتا اجونيست، البيتا اجونيست جميله جدا صراحه، اي لايك ات سو ماتش، اي نيفر رايت بروكو ديتور اذر ذان البيتا اجونيست. نعم نفس الجرعة زي ما تقول الشفت بتاعتها أقل من ونير نص معلقة ثلاث مرات وأكثر من ونير 5 شيشي أو 5 أو 5 سنتي 5 سنتي أو معلقة دائما كلمة معلقة قلنا بخمسة سنتي ونص معلقة 2 سنتي ونص. طيب طفل مثلا ما شاء الله وزنه 6 كيلو لكن قصدي سنه 6 شهور لكن وزنه 9 كيلو أو 10 كيلو أوفر ويت ادي بقى 4 سنتي 3 سنتي ونص يعني أنت ديت مليبل بالنسبة لك مليبل أو بالنسبة لك ممكن تدي 2.5 3.5 4.5 5 زي ما انت عايز. طفل كبير قوي ادلت تيجي تقول له بنتولين تابلت او سالبوفينت تابلت يرجع يقول لك لا بلاش انا عايز سيرب تديله معلقه كبيره ثلاث مرات معلقه كبيره مش عايز تحسبها بالاكيوريت دوز لانه كنت صعب قوي ان انا اقعد احسبها بالاكيوريت دوز. لكن الاكيوريت دوز قلنا في حالات الانهيلر ثيرابي هي 3.2 سي سي لكل 10 كيلو دي في الانهيلر ثيرابي لو حديها نيبيولايزر لو حديها نيبيولايزر بس طبعا احنا قلناها في المحاضره بتاعتنا. نخش بقى المجموعة الثانية اللي بعدها حطوا اكسبكتورانت بتاع البرونكوديليتور يبقى المجموعة الأولانية البرونكوديليتور لوحدها في الشيء لوحدها خالص بيور برونكوديليتور. المجموعة الثانية اللي هي برونكوديليتور ومعاها اكسبكتورانت اكسبكتورانت بس خدتهم نفس الأسماء البنتولين هيبقى بنتولين اكسبكتورانت هنزود عليه اكسبكتورانت. ايه الفرق بين البنتولين اكسبكتورانت والبنتولين؟ البنتولين لونه أزرق عليه خط أزرق والبنتولين اكسبكتورانت عليه خط أحمر عليه خط أحمر. السالبوفينت سموه برونكوفينت حطوا عليه اكسبكتورانت فسموه برونكوفينت برونكوفينت ماشي. شركه ثانيه اسمها شركه اكتوبر في اكتوبر فارم سموه اوكتيفينت سموه اوكتيفينت اوكتيفينت الاوكتيفينت. شركه فاركو سميته فاركولين الفاركولين ما هو برونكوديليتور لوحده فاركولين مع اكسبكتورانت فاركولين سيرا فاركولين سيرب عبارة عن برونكوديليتورز واكسبكتورانت فاركولين سيرب فاركولين سيرب دي المجموعة الثانية ماشي دي المجموعة عشان في مجموعة ثالثة في مجموعة بقى ثالثة اللي هي برونكوديليتورز واكسبكتورانت وميوكوليتيك برونكوديليتور واكسبكتورانت وميوكوليتيكس دي زي فيها اللي هو الاولفنت الاولفنت الاولفنت حاطين التوربيتالين مع الجوافنازين سلفيت مع ميوكوليتيك مع حاجه سوسنج ايجنت فده بيشتغل ميوكوليتيك اسمه اولفنت. بس قلت لكم كذا مره ان الاولفنت لما انا استعملته فوجئت ان الميوكوليتيك افكت بتاعته اكتر من الاكسبكتورانت افكت. فبص تلاقي بعد ما تديك تلاقي الشيست مليان سكريشن فبلاش واحسن بلاش واحسن. الثاني اللي هو الاوسيبكت الاوسيبكت الاوسيبكت برضه توربيتالين كبونكوديليتورز ومعاها ميوكوليتيك ومعاها اكسبكتور وتهيألي والله اعلم فيها بعض المشكلات نعم اوسيبكت اوسيبكت مش متذكر فيه برضه كان فيه انتي هيستامينك ولا لا لكن انا متاكد ان انا دايما اشتغلت فتره لان ما فيهوش انتي هيستامينك لان وجود الانتي هيستامينك يعمل لي دراينس للسكريشن يبقى اجينست ان انا اديه في حاله الكف سيرب. زي ايه اللي فيه انتي هيستامينك؟ قلنا دايما الاثنين مشهورين قوي اللي احنا بنستعملهم وابيوزنج اللي هو التوبليكسين في انتي هيستامينك وميوكوليتيك زي ما اتفقنا ودول اجينست بعض واكسبكتورانت وكافسوبريسنت ودول اجينست بعض يبقى ما ينفعش كافسير ادي واحد. الثاني برونكوفيل حاطين نفس المشكله برضه حاطين دي كونجستنت وانتي هيستامينك وميوكوليتيك وميوكوليتيك ومش فاكر ايه الرابع بصراحه بس برضه اتس فيري باد دراج ما ينفعش استعمل. مع ان الناس تقول لك يا سلام خد الدواء ارتاح خالص هو ارتاح مؤقتا لك هو كتم الكف وخلاها دراي بعد شويه بص تلاقي الكف بقت برونجد معاه انتجريتد مع التايمنج مع التايمنج. قلنا في الدراج بس التالي المجموعه الميوكوليتيك والاكسبكتر والبرونكوديليتورز فيها مجموعه ثالثه بقى اللي هي حاطين فيها الامينوفيلين كبرونكوديليتورز. قلت لكم ديت انا ما بحبش استعملها لكن لو انت اضطريت تستعملها قلنا الفاركولين شيرب الفاركولين عفوا الفاركوسولفين الفاركوسولفين شيرب فاركوسولفين شيرب وتراي سولفين شيرب وتراي سولفين شيرب. امبارح بقرا الاندكس لقيت مكتوب ان هي فيها 60 ملي جرام امينوفيلين كنت انا متذكر ان هي فيها 50 ملي جرام امينوفيلين. اني هاو عشان تظبط الدوز بتاعتها وتبقى افويد الكومبليكيشن بتاعت الامينوفيلين بيتر خليها سنتي لكل 3 كيلو سنتي لكل 3 كيلو. طيب الفاضل الاخير الدراج بقى الابيوزنج بشكل رهيب اللي هو الميوكوفيلين الميوكوفيلين الميوكوفيلين برضه برونكوديليتور واكسبكتورانت وميوكوليتيك الدوز بتاعته سنتي كل 6 كيلو لانه يعني فيه 100 ملغرام امينوفيلين يبقى السنتي كل 6 كيلو of myself I avoid these indications. False, I never write these indications. كذا عيان يجي لي نيرفس ريتابول بتاع خيل بتاخد ايه؟ بياخد ميكوفيلين، بياخد فاكوسولفين، بياخد ترايسولفين، الحاجات دي كلها فيري دينجرس على البيبي. ده الكف سيرس. نرد بقى نيجي الموضوع بقى المهم قوي بتاعنا اللي هو الهيربال تريتمنت. الهيربال تريتمنت بصراحه ده يعني ما شاء الله الريزلت بتاعته جميله جدا، الشيفت بتاعته عالي خالص، ما شفتش اي كومبليكيشنز منه الا فيري رير بعض حاجات السنسيتيفيتي، بس اجله شويه ارتكار يا باشا مع الكافسير. الكافسير برضو انا هقول لكم الديجريز بتاعتها ده باي اكسبيرينس، مش مكتوب كل واحد بيعمل ايه بالظبط، لكن انا هقول لكم باي اكسبيرينس. هي اغلبها هنتقسمها الى مجموعتين، مجموعه ميوكوليتيك اكسبيكتورانت ومجموعه كافسبريشن. بالنسبه للميوكوليتيك اكسبيكتورانت، ميوكوليتيك اكسبيكتورانت اللي هم اول واحد منهم اول مره اكتشف اسمه امبارح بس شيك قوي عجبني قوي اسمه فايمي ده برضو عباره عن بروكوديليتور عن عفوا عن اكسبيكتورانت وميوكوليتيك، غريب قوي قوي قوي والايفكت بتاعه جميل خالص. فايمي وفي زيه تايموتال بالظبط زيه تايموتال بس اكسبنسيف شويه. تايموتال ونفس التركيبه بالظبط اسمه فاست نفس التركيبه، الاربعه نفس التركيبه الفاست. الرابع بتاعهم اللي هو الفورمكس، حتى الشركه جت قالت لي من يوم ما بدات تكتبه قلت لها خلص من الماركت، فعلا خلص والله فعلا من الماركت. قال لي اسبوع عنا شويه بس هنصنعه تاني، فبداوا يصنعوه تاني اسمه فورمكس، كان جايب تاني حلو قوي معايا اف او يو ار يعني فور ميكس ميكسشر يعني فور ميكسشر ميكسشر اوف الاربعه فور ميكس. هما الاربعه نفس الافكت التايم ونفس حتى الريتريشن التايمي والفايموتال والفاست والفورمكس، دول الاربعه كلهم مايلد ميوكوليتيك اكسبكتران مايلد. نخش حاجات بقى مور بوتنت شويه عنهم سترونج شويه عنهم اللي هم ايه السترونج شويه اللي هم ال برونكير في حاجه اسمها برونش ما استعملتوش لكن برضو يعتبروا من المجموعه دي برونش بس برونكير وبرونش. في حاجه اسمها سينا ويت يعني سينا شركه سينا وعامله ويت يعني للويت كف سينا ويت. وفي حاجه اسمها كف ايد، حتى بقول لكم العيانين حتى من دوين يجي قال يقول لك مكتوب عليه كف ايد، هو كف ايد مكتوب عليه بالعربي كف ايد. كف ايد ده ب 10 جنيه كف ايد ده ب 10 جنيه سيناويت ب 7 جنيه سيناويت 7 جنيه وكسر 7 جنيه وكسر البرونكير ب 9 جنيه وكسر البرونكير ب 7 جنيه وكسر. بالنسبه للمجموعه الاولانيه برضه نقول الاسعار بتاعتها اللي هي الفاست ب 7 جنيه الفورمكس ب 6 جنيه الثايمي ب 5 جنيه اخر حاجه اللي هو الثايموتال كانت تقريبا ب 9 جنيه دايما بقول لكم تلاحظوا ان الهربال تريتمنت دايما فيري اكسبنسيف فيري اكسبنسيف بالنسبه للعيان، بس السيفتي بتاعته تخلينا مضطرين ان احنا نكتبه. وبصراحه كل العالم كل الوقت قلت لكم من ايام ما كنت شغال هناك كل التريتمنت نفس المثل نفس المبدا. المجموعه اللي في المجموعه الثانيه برضو اللي هو المودريت بقى احنا قلنا مايلد ومودريت وسيفير. المودريت ميوكوليتيك اكسبكتورانت اخر واحد فيهم اغلى واحد بقول لكم بنستعمله قوي اسمه برونشي كام بس الازازه يا جماعه ب 25 جنيه برونشي كام سيرب الازازه ب 25 جنيه فيري اكسبنسيف البرونشي كام سيرب. المجموعه بقى السترونج ميوكوليتيك واكسبكتورانت مشهور قوي اسمه برونكو عباره عن ورق الابلاب طعمه التست بتاعه بيتر شويه لكن الافكت بتاعه فيري سترونج ميوكوليتيك اكسبكتورانت، لان لما تديه عيان يكح بشكل رهيب يخلي الكف انكريز، وده في حالات لما تلاقي السيشس مليان سكريشنز وبتحتاج البرونكو. مست البرونكو الثانيه ان انا استعمله في الايج الكبير شويه يعني طفل 8 سنين 9 سنين الادلت، وجيت لقيت دول ايه دي كلهم بيكتبوا على انه ميوكوليتيك في الادلت ميوكوليتيك للادلت وهيربال عشان حالات البريجننسي حالات اللاكتيشن حالات اي مش عايز ندي فيها اي كيميكال فبيدي البرونكو سيرب. مش هتصدقوا البرونكو سيرب ده انا قعدت اكتبه سنه ونص او سنتين، وبعد سنتين لقيت مندوب داخل يقول لي انت سمعت عن حاجه اسمها البرونكو. سنتين والله بالظبط استعملته اللي كنت نزلت برضه قعدت اختار الشيبست والاحسن والافكت بتاعي وحتى بقيت ادرس مودوس وماشي كده، لقيت كنت اسمع عن حاجه اسمها برونكو. قلت له انا كتبت لك ولا 3 ازاز من البرونكو جاي تكلمني عليه دلوقتي تعرف انت ايه عن البرونكو؟ انا مش فاكر معرفش اتكلم. وبعدها برضو مشى شويه ثم الدار مشى زي ما قلت لكم بوسيمه ما بيشوفش وشه. اول ما تقطعه تلاقيه يجري تقطعته ليه مش يسالش تقطعته ليه احنا جايين بس نعمل بروموشن الجديد. وزي ما قلت لكم ما تخليش الميديكال ريب يتحكم فيك انت بتتحكم فيه. دي نقطه مهمه قوي يا جماعه مش عايز الميديكال ريب يخش مره بيخش بقى الميديكال ريب يخش يفرد نفسه عليك بتاع لما يحس ان انت معلوماتك وهو يا دوبك واخد شويه تريننج اسبوعين يحس ان معلوماته فيري باد بيحس ان هو صغير يحرم يجي لك تاني يا اما يجي لك ويبقى بادبه خاص ويقعد مهزه خاص وهو بيتكلم معاك. ده بالنسبه للبرونكو ده الحاجات الهيربال. في طبعا يعني اقول لكم الاف في حاجه اسمها بنت اسمها بيبتون. البيبتون ده خمس حاجات جاي من بيبتا يعني خمس حاجات خمسه هيربال جريدينت موجود جميل قوي قوي برضه بيبتون. بيبتون في حاجه اسمها شوفيتول. شوفيتول كل ده في المجموعه دي برضه شوفيتول لان كليتيك اكسبكتورانت اللي هي المودريت. المودريت الوحيد في السترونج قلنا البرونكو. سترونج البرونكو نعم الدوز برضو بالنسبه للكل قلت لكم نفس الدوز. افرض مثلا طفل عندي ميونيز بدي له سنت ونص الصبح والعصر بدي دايما كل المجموعه ديت الصبح والعصر بس ما بديهاش بالليل. ما بديهاش بالليل ليه؟ لانها اوريدي ميكوليتيك اكسبكتورنت هتزود لي الكاف ات نايت فانا بديه الصبح والعصر وبلاش اديه بالليل. بلاش اديه بالليل. طفل مثلا ميونيز شهر 2 3 بدي سنت ونص بعد الثلاث شهور خليها 2 سنت ونص 2 سنت عفوا بس 2 سنت لحد 6 شهور ادي له 2 سنت ونص لحد سنه ودي بقى 5 مللي عادي بتاعي 5 مللي بتاعي. ده في كل الميديكيشنز اللي انا قلتها في كل الميديكيشنز الهيربال يبقى كل دولت ميوكوليتيك واكسبكتور. نيجي للكاف سبريشنز. الكاف سبريشنز الكاف سبريشنز نكمل الهيربال ونكمل نرجع بعد كده للكيميكال. الكاف سبريشنز الهيربال الهيربال عندي حاجه اسمها بتبقى زي السيناويد سينا دراي. سينا دراي كاف سبريشنز هيربال برضه كاف سبريشنز اسمه سينا دراي اللي استعملته قوي بس اكسبنسيف جدا اسمه هيربا كاف. هيربا كاف جميل قوي قوي قوي بس للكاف سبريشنز. الكاف سبريشنز ولوف ان بعض زي كورتيكوسترويد افكت تقريبا في الاسوس زي ما انتم عارفين ان هو الليكورز بيبقى زي الكورتيكوسترويد افكت فالهيربا في الليكورز بجوره عاليه فده اسمه هيربا كاف. هيربا كاف وفي كاف قلنا سينا ويت وفي سبوزيتوري بقى بالنسبه للهيربال اسمه كاف شيد. كاف شيد باراسيتامول سبوزيتوري كاف سوبريشن. كاف شيد باراسيتامول عندي تو تايبس انفانتايل وده معاه 100 ملي جرام باراسيتامول. انفانتايل ومعاه 100 ملي جرام باراسيتامول وتشيلدرن معاها 250 ملي جرام باراسيتامول. وتشيلدرن معاها 250 ملي جرام باراسيتامول فيري افكتيف في حياه الكف. بديها ات نايت الطفل بينام كويس قوي بالليل بالذات مع انتي بايوتكس وانالجيزك فبينام الطفل كويس بالليل. كافسيد باراسيتامول ساعات بتختصر كافسيد بي. كافسيد بي بس انفانتايل سبوزيتوري او تشيلدرن سبوزيتوري او تشيلدرن سبوزيتوري. ده المجموعه الثانيه اللي هي الكافسيد والهربا اللي احنا اتفقنا عليه. في الهربا كاف والسينا دراي وفي البلسم سيرب. البلسم سيرب البلسم سيرب هربل وكاف سوبريسنت. كاف سوبريسنت زي البلسم بالظبط تيبيكالي شركه ثانيه من الزنابس بنسميها توسي نور. توسي نور توسي نور توسي نور برضه كاف سوبريسنت. توسي نور كاف سوبريسنت. في حاجات تانية بقى تحس انها ميكشر من الميكوليتيك على الكافسير رغم انها هربل لكن بعض العينين بيجيبوا رزق سمعها وبعضهم لا زي الجوافه تريكس والجوافه ليكس والجوافه سيرب. الحاجات دي كلها يا جماعه ما بتجيش الا بترايل وايرورز. بترايل وايرورز بعض العينين بيجيب ريسبونس معاها وبعض العينين ما بيجيبش ريسبونس معاها. لكن انا قلت لكم الحاجات اللي انا بكتبها وفي ماي لايف كلها الحاجات كلها قلت لكم لسه كلها انا بكتبها بس عارف واحد. الكيميكالز بقى انا قلت لكم الكيميكالز الكاف سبريسنت الكيميكالز اللي هي الكيميكالز اللي هو اول واحد مشهور فيهم اسمه سايلومات سيروم. ميزه السايلومات يا جماعه ان هو دازنت بريفنت الاكسبكتوريشن ودي ميزه كبيره قوي للاسف ان هو وقف في السوق بقى له مده ما بينزلش. سايلومات سيروم حالات الكاف سبريسنت في حالات الوحيد اللي هو مع واحد تاني كمان هنقول بعد شويه اللي قلوت في البرونكيا الاسمى. سايلومات تابلت او سيروم. سايلومات تابلت او سيروم خطير ما شاء الله في الكاف سبريسنت. كان نازل مع الايزوبرينالين سلفيت اسمه سايلومات كومبازدم كان خطير برضو جميل جدا جدا برونكو دايليتور وكاف سبريسنت في حالات الاسمى. سايلومات كومبازدم بس بقى له مده ما بينزلش في الماركت بقى بشهرين ثلاثه بس مش موجود في الماركت. النوع الثاني اللي احنا قلنا عليه اللي هو الباكسليدين سيرب. الباكسليدين سيرب برضو doesn't prevent expectoration، حتى لو في expectoration مش هيمنع expectoration، اللي هو الباكسليدين سيرب. الباكسليدين سيرب زيه بالظبط بس تشيب شوية عنه، اللي هو الاوكسليدين سيرب. اوكسليدين سيرب دي المجموعة ديت قلت لكم allowed في الازمة لانها ميزتها انها doesn't prevent expectoration. لكن في حاجات بقى اللي هي الدراي كاف، الدراي كاف بقى وسيفير كاف سبريشنز تحتوي دايما على ماده الديكسوميسلفان، الديكسوميسلفان او بعض الكيميكال الثانيه تعمل كاف سبريشنز. طبعا اشهرهم اللي هو التوسيلار والكوديلار، التوسيلار والكوديلار والسلجون. السلجون في سلجون سبزوتري وفي سلجون تابلت، مفيش منه سيرب. في سلجون سبزوتري وفي سلجون تابلت وفي سلجون دروبس، وفي سلجون دروبس. دروبس 1 دروب بير كي جي، 1 دروب بير جي. وكوديلار وتوسيلار وكودين وكودافين. وكودافين مادة كودين يعني اللي هي فيها كودافين، وحتى سموه كودافين بلس. والتوسيفان ان، والتوسيفان ان كل دي كاف سبريشن. والتوسيفان ان برضه نفس الدوز، نص معلقه او مع دونير ومعلقه بعد دونير. الفكره كلها ما تديش كاف سبريشن الا تكون متاكد وسمعت الكاف وسمعت الشيست ان دي دراي. النقطه الثانيه حاول ما تديهاش اونلي الا ات نايت، ساعه بالليل بس، لان احنا بنديها لان الكاف بريفنتنج ذا تشايلد فروم سليب او بريفنتنج انفانت فروم سليب. فبديله الحمد لله، فبديله دوز بس ات نايت عشان يعرف ينام بالليل منه. في سبوزيتوري ثاني اسمه يوكافول. يوكافول انا ما استعملتوش كتير، لكن بعض الزملاء وجد ان هم لما بيستعملوه بيعمل لهم هايبر فايركسيا، بيدخلوا عين الفوس لايت بقى فبراير بالليل منهم، فبطلوا يستعملوا اليوكافول. اليوكافول في كمان اللي هو الريكتوبليكسين سبوزيتوري. الريكتوبليكسين سبوزيتوري قلت لكم عيبه بس الوحيد ان هو فيه انتي هيستامينك وكاف سبريشن بس معاه بعض الاكسبكتيشن. فالريكتوبليكسين اف يو نيدد يعني ممكن ادي سبوزيتوري ات نايت. السيرب برضو اللي بيتكلم عليه احمد اللي هو التوبليكسين، ما قلت لكم التوبليكسين ممكن استعمله كاف سبريشن بس مشكلته زي ما قلت لكم بيعمل لي دراي سكريشن بشكل خطير، لان في انتي هيستامينك وفي ودايما بيعمل سليبنج. طبعا لان الانتي هيستامينك فيرست جنريشن كلهم اللي هي الكلورفينيرامين مالييت بتعمل سيديتنج جامد للتشايلد، فما نستعملش التوبليكسين بلاش خالص جزاكم الله خير. الريتوبليكسين احيانا لما الاقي الام اشتريته بقول لها خلاص كملي اللي بوسه بس ات نايت عشان بيبي ينام شويه. لكن الكاف سبريشن مثلا حالات لارنجايتس بستعمل السلجون سبريشن ات نايت، او الكاف سيت باراسيتامول ات نايت حاجه هيربال، او استعمل هو سمول قوي بدي السلجون دروبس 1 دروب كي جي ات نايت. ات نايت مجموعه الكاف سيرب يا جماعه ملهاش اخر. يعني انا قعدت امبارح جبت الاندكس اسمه اطلس 2، حاجه يعني مستحيل تتخيلوها. كل واحد من دولت بحوالي 10 15 زيه، وكل شركه بقول لكم يعني بيقول يعني واحد زينا بيقول كل واحد كل واحد عنده حلتين كبار عامل شركه ادويه وبينزل الدواء ويقول لك نزل ارخص وبعد تنزل ننزل ميديكيشنز ما تعرفش عنها حاجه. لكن انا قلت لكم الحاجات اللي هي اونست واستعملتها وشركات كبيره ويعني اونست يعني كان تراست بالميديكيشنز اللي احنا بنستعملها. تسمع بقى اسامي كتير قوي قوي يعني مش عايز اخوض في حاجه ثانيه مش بتاعتي، لكن الفكره كلها ان احنا بنتكلم عن الحاجات الكومونلي يوزد واللي انا براكتيكالي بتجيب افكت معايا جميل جدا معايا. ده بالنسبه للكاف سيربس. فاضل ايه تاني بالنسبه للكاف سيربس؟ كده خلصنا الكاف سيربس. نخش بقى الانتي هيستامينكس، قلناهم مره بس هنقولهم بسرعه خالص باختصار شديد. الانتي هيستامينكس، الانتي هيستامينكس قلنا عندنا ثلاثه جروبس، فيرست جنريشن، فيرست جنريشن، والثانيه سكند جنريشن تحتوي على سيديتنج ونون سيديتنج، سيديتنج ونون سيديتنج. اول حاجه فيرست جنريشن ذا موست سيفست وذا موست بي يوسفول اللي هو الفينستيل دروبس او سيرب. فينستيل دروبس او سيرب السيف بتاعته من الفيرست داي اوف لايف، فيرست داي اوف لايف. فينستيل دروبس في منه دروبس وسيرب وتابلت وسلو ريليس تابلت او لونج اكتنج تابلت، في اربع تايبس. الفينستيل ده موست سيف بس سيديشن جامد، بيعمل سيديشن جامد. بس الفيرست داي عيان التوكاريا الفيرست داي او سكند داي وكان جيب فينستيل. الدوز بتاعتي الاكزاكت دوز، الاكزاكت دوز 1 دروب بير كي جي بير داي، 1 دروب بير كي جي بير داي، ودي اللي احنا بنختلف فيها دايما 1 دروب بير كي جي بير داي. بس اوف ماي سيلف سام تايمز ايم يوزنج 1 دروب بير كي جي 2 تايمز ديلي، two times في مرتين في اليوم. بستعملها انا ساعات في بعض الارتكاريا والسجير ارتكاريا بستعمله مرتين يوميا لان السيفتي بتاعته عاليه خالص. وما انساش ابدا الاستاف اللي كنت شغال معاه كله كان بيقول ان الفينستيل ده من السيفست دراج من الفيرست داي اوف لايف. ادي الفينستيل. الكلورفينرامين مليت بقى اللي هو الافيل والافيل الكلورفينرامين بتاع المستشفيات اسمه كده الاشراف ضد الحساسيه بتاع المستشفيات ده في سيفيرلي سيديتنج سيفيرلي سيديتنج. الدوز برضه نص معلقه قبل سنه ومعلقه بعد سنه. الثالث تافاجيل سيرب تافاجيل سيرب تافاجيل سيرب. الرابع اللي هو التافاجيل اللي هو فيه حاجه اسمه بريمالان بريمالان سيرب فيرست برضه بريمالان سيرب بريمالان سيرب. في فينرجان سيرب فينرجان سيرب. كل دي سيرب بس انا كل استعمالي اغلبه في الفينستيل دروبس او فينستيل سيرب او فينستيل تابلت حتى في الاضغط حتى في الاضغط لان السيت بتاعته مع البريجنسي واللاكتيشنز برضو الاود في البريجنسي واللاكتيشنز حتى في البريجنسي واللاكتيشنز. ده المجموعه الاولانيه. المجموعه الثانيه هي السكند جينيريشن سيديتنج سيديتنج. بيقول لك احنا نون سيديتنج بس هم سيديتنج ازاي بيعملوا دراوزنس ما بيعملوش سيديشن طالع لك بيعملوا دراوزنس. قلنا زي ماده السترازين سلفيت اللي هي اسمها في الماركت الهستازين 1 هستازين 1 والستراك والستراك سيرب والزيرتك والزيرتك زيرتك زيرتك. الهستازين 1 والزيرتك في منهم دروبس في منهم دروبس. ميزتهم يا جماعه ان هم دلوقتي بقى الاود افتر 6 مانس كان بيجيبن بعد 6 مانس مش في الفيرست 6 مانس في السكند 6 مانس. يعني عند طفل عنده 7 شهور اي كان جاب الهستازين 1 او الزيرتك دروبس 1 دروب بير كي جي بير دي 1 دروب بير كي جي بير دي. كان الكلام ده كله عليه ان هو ما بداش الا بعد سنه وبعد سنه لحد سنتين نص معلقه 2.5 مللي مره واحده في اليوم سنجل ديلي دوز سنجل ديلي دوز. النوع الثاني الدوز الثانيه اللي هي بعد سنه 5 مللي سنجل ديلي دوز وبحب اديها ات نايت عشان لو عمل شويه دراوزنس يبقى سليبنج ما يحسش ان هو دراوزي طول النهار يحس ان هو دراوزي طول النهار. رغم ان هو بيقول لها المكتوب على الدرج كده اتس نون سيديتنج انتي هيستامينز نون سيديتنج انتي هيستامينز. ماشي ده بالنسبه للايه للمجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه بيقولوا بقى ان احنا نون سيديتنج برضو بس هم فعلا نون سيديتنج اللي هو اللوراتيدين ماده اللوراتيدين سيرب الراتيدين سيرب. الراتيدين سيرب مكتوب بالاسماء خده بقى عشان البرايس بتاعها بقى اهم حاجه. الكلاريتين سيرب ب 12 جنيه. الكلاريتين سيرب ب 12 جنيه. الميوسيدين سيرب ميوسيدين سيرب ب 8 جنيه ب 8 جنيه. الميوسيدين سيرب ب 8 جنيه. في حاجه اسمها لوراتيدين سيرب لوراتيدين سيرب ب 6 جنيه. في حاجه اسمها لوراتان سيرب ب 5 جنيه، جه شويه في اختلاف في الاسعار بس هو كده تقريبا اللي انا كنت بذكره، واللوراتان ب 5 جنيه. ب 5 جنيه. كل دولت ماده اللوراتيدين. ماده اللوراتيدين. الماده اللي ظهرت بقى بيقول لك احنا بقى فيري سبيسيفيك قوي اللي هي الديس لوراتيدين ودي مكتوبه على النت الديس لوراتيدين. نسبه باسم باسمين اثنين بس. ديسا ديسا سيرب ديسا سيرب والثاني ديسلورات ديسلورات ديسلورات. دول الدوين اللي موجودين في الديسا ديسلورات دي ديسلورات دي. بيقول لك ان احنا ما بنعملش مع ان كل اللي خدوا الديسا قالوا ان هو سيفيرلي سيديتنج سيفيرلي سيديتنج. هما بيقولوا احنا سبيسيفيك قوي ومش سيديتنج خالص اسمه ديسا ديسا او ديسا لورات ديسا لورات. اخر مجموعه وبقول لكم ما قريتهاش في الكتب خالص الا بعض الريسيرشز اللي معموله وجت ريسبونس جميله جدا وقريت انها بتستعمل فور لونج تايم خالص اللي هو ماده الايباستين الايباستين اسمه في الماركت الايباستين حرف البي ككلمه كجينيريك نيم وفي التريد نيم حرف الفي ايباستين سيرب. ايباستين سيرب السيفتي بتاعته كلها بيقولوا برضه بعد سنتين لكن احنا بندي نص معلقه ما بين سنه واثنين وبعد سنتين بندي معلقه كامله وان كان كله بيستمر ان هي بلاش احسن قبل سنتين خليها دايما بعد سنتين الايباستين سيرب. وبيقولوا ان احنا ما احناش انتي هيستامينك بس احنا انتي هيستامينك وانتي كل الميديتورز يعني اجينست كل الميديتورز مش الهيستامين بس مش الهيستامين بس كل الميديتورز اجينست كل الميديتورز احنا انتي الرجن ما احنا انتي هيستامينك. وبرضو قريت دخلت لقيت كل كان اغلب استعماله اللي قريته كان اغلب اللي قريته على النت عليه كان في اليابان استعمل الحمد لله استعمل كتير قوي في اليابان على حالات حتى بنك الازمه والافكت بتاع بنك الازمه جميل قوي. الحاجتين اللي بيستعملوا جماعه في بنك الازمه بالنسبه للانتي ستامينكس وفيري جود اللي هو الواتيدين اللي هي الكلاركين والايفاستين دول القلاوي في بنك الازمه القلاوي في بنك الازمه. ليه؟ لان ميزته يعني اكسبتد بيعمل شويه دراينس ريبيشن بس مش سو سيفير. النقطه الثانيه بعض حالات الكلاريتين كان كتب برضو انه بيتاخد كبروفلاكسس اجينست الازمه كمصل سيل ستابلايزر بس طبعا دي في كلها ريسيرشز ولسه ما اثبتش جدويتها قوي لكن بعض العيانين بيرتاح فعلا على الكلاريتين بيرتاح على الكلاريتين لو استعملته فور لونج تايم يوز فور لونج تايم يوز. الكلاريتين قلنا زي اللورافيدين واللوراتان والنيوسيدين كلهم موجودين في الماركت بالاسماء اللي احنا اتفقنا عليها دي. ده بالنسبه للانتي هيستامينكس. بالنسبه للانتي هيستامينكس كمان اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم نعم توكسوفينابين مجموعه التوكسوفينابين ايه مش عارف ما اعرفهاش. المهم دول الانتي هيستامينكس. النقطه بس الوحيده لسه دكتور تقول لي ادينا له افيل انجكشن مفيش داعي ان انا استعجل بالانتي هيستامينك انجكشن مفيش داعي تدي الانتي هيستامينك بالنسبه للبيدياتريكس ان انا اديها انجكشن دايما اديها اورال او دروس اورال او دروس. لكن في حاله السيفير ازمه يو كان اد الكورتيكوسترويد زي ما اتفقنا انجكشن او اورال او اورال طبعا انا اجينست الاورال طبعا عشان الابيوز بتاعه والابيوز بتاعه البيشنتس والابيوز بتاع الدكتور للاسف كمان لكن بحب الانجكشن استعمل الانجكشن كويس ديلي فانا كل 12 ساعه لحد ما الالرجي تروح لحد ما الالرجي تروح. لكن انا اجينس الاورال لان الاجينس الاورال مش عشان وحش في امريكا بتستعمله 5 دايز لكن مشكله احنا ما بنعرفش كنترول 5 دايز. انا بديله انجكشن كويس ديلي مر يوم او اثنين او ثلاثه وقف وزود نيد فور ويزدرول مفيش داعي ان احنا نعمل ويزدرول مفيش داعي نعمل ويزدرول. ده بالنسبه للانتي هيستامينكس. بعد الانتي هيستامينكس بمناسبه الانتي هيستامينكس برضو اللي هم الانتي هيستامينكس مع الديكونجستنت مجموعه بقى الانتي هيستامينكس مع الديكونجستنت. الكلام في الديكونجستنت يا جماعه كتير قوي قوي قوي. هل هي الاود قبل 1 يير ولا مش الاود قبل 1 يير؟ واخدوا ان هي الاود بيوند 1 يير ممكن تتاخد قبل 1 يير الديكونجستنت بالذات السيدو افيدرين بالذات الماده السيدو افيدرين سيدو افيدرين بس وردوا من شهر الثلاثه بيدي 1 ل 2 مللي جرام من شهر 3 يدي 1 ل 2 مللي جرام بير كي جي بير دي فيري سمول دوز 1 ل 3 مللي جرام بير كي جي بير دوز. من 3 ل 6 بيدي 7 مللي جرام لكل جي بير دوز 7 مللي جرام بير كي جي بير دي عفوا بير دي 7 مللي جرام بير كي جي بير دي. من 7 لحد 2 ييرز بيدي 15 مللي جرام بير كي جي بير دي 15 مللي جرام بير كي جي بير دي طبعا فيري سمول دوز فيري سمول دوز اللي هو ماده السيدو افيدرين بالذات. لكن المواد الثانيه انا قلت لك قراتها دايما عليها اللي هي السيدو افيدرين ماده السيدو افيدرين بالذات. لكن اوف ماي براكتيكال يوز قلت لكم اغلب حاجات السيدو افيدرين السيدو افيدرين اغلبها بتبص تلاقي بتعمل اريتابيلتي جامده بتقول بتعمل فازوس بازم في الـ في الـ في البرين فيسيتس في البرين فيسيتس فبتخليه في اريتابل او تخلي الشارج اريتابل قوي. لكن السيفست تايب احسن حاجه استعملها ما بين سنه لسنتين وبعد كده نص معلقه وبعد كده بعد سنتين بدي معلقه كامله. ايه هم بقى الحاجات اللي بستعملها؟ اشهر حاجه بالنسبه لي اللي هم اول واحد بالنسبه لي بصراحه ذا بيست افكتيف اللي هو الاكتيفيد سيرب اكتيفيد سيرب اكتيفيد سيرب الاكتيفيد سيرب نص معلقه بعد بين سنه واثنين ومعلقه بعد سنتين. وكنت قريت مره زمان ان هو لحد 18 كيلو نص معلقه وبعد ال 18 كيلو معلقه فهو عشان مو سيفيرلي سيديتنج سيفيرلي سيديتنج. ممنوع طبعا الناس حتى الادلت ممنوع يتاخده وهو بيسوق الاكتيفيد وانتي ستامينكس سيديتنج دي ممنوعه برضه ياخده وهو بيسوق. الاكتيفيد سيرم في نيو مايكولون نيو مايكولون في كونجستال بس مش الكونجستال معاه باراسيتامول معاه باراسيتامول في كونجستال سيرم في كونجستال سيرم. في كمان غير الكوجستال سيرب اللي هو الساين اب سيرب ساين اب سيرب كل ده انتي هيستامينيك مع سيلوفيدين انتي هيستامينيك مع سيلوفيدين. الحاجات اللي بقى اللي فيها الفينايل بروبانالامين زي اللي هو البارا رينول والرينومول كل الحاجات دي وقفناها خالص عشان قلنا الكومبليكيشن بتاعت الفينايل بروبانالامين. الكوميونيكيشن بتاعت المايكروفون الامين. اللي برضو فيك برضو حاجة مركب ظريف قوي اسمه تراي امينيك دروبس. التراي امينيك دروبس برضو انتي هيستامينيك مع ديكونجستانت. برضو بعد 1 year 1 drop per kg 1 drop per kg per dose 1 drop per kg per dose. جميل قوي قوي effective جدا جدا في الحاجات اللي تكون effective. ده بالنسبة للانتي هيستامينيك مع ديكونجستانت. خليك مقل فيها قوي, ما تستعمل, ما تخليش ايدك فرط قوي في الكلام فيها, بلاش ما تكتبهاش كتير. امتى؟ لما تبقى رانينج دوز واستعملت التوبيكال ديكونجستانت ومفيش ريسبونس, وفي الحاله دي افضل ان ادي حاجات جديده. النقطه الثانيه اوف ماي براكتيكال يوز, لان بعض الناس بيستعملوا سيلوفيدين في البرونك الازمه, لكن انا بقول لكم اوف ماي براكتيكال يوز, اول ما بدي ديكونجستانت في بيرسبكتيف الازمه ممنوع الديكونجستانت والانتي هيستامينكس في الازمه, اوعى تديهم في حاله ازمتك. حتى تشيرت شايل بيجي لي كده ساعات غصب من عني, اكتب اكتفيد وما اعرفش هو ازمتك, ابص الاقي جاي تاني يوم او ثالث يوم شفير ازمه, قفل عامله بروكوسبازم جامد جامد جدا دي. مع ان الدكتور اقدر تقول لي لا ده احنا بندي ديكونجيشن عشان الديكونجيشن الموجود في برونكاي, بس اوف ماي براكتيكال يوز قلت لكم اي ديكونجيشن بالبرشيت ازمه على طول. ولو نسيت وكتبت حاجه فيها ديكونجيشن بيجي لي على ثاني يوم او ثالث يوم في ازمه, اللي هو اول او هو انون ازماتكس, وسيت عرفت بعد كده ان هو ازمه. ممنوع ديكونجستنت والانتي هيستامينيك في الازمه خالص خالص. وقلت بلاش او يفضل برضه كمان عدم استعمالها قبل 1 year, بلاش قبل 1 year, بلاش قبل 1 year. طب هستعمل ايه السبستيتيوز؟ لازم يبقى عندي سبستيتيوز. ايه المكان بديل بتاعه؟ لازم ايه البديل بتاعه؟ النورمال سلاين نيزل دروبس لحد 3 شهور, قلنا نستعمل نورمال سلاين نيزل دروبس لحد 3 شهور. ودي كونجستنت نيزل دروبس مكتوب عليها ممنوع استعمالها قبل سنه, لكن سيف برضو اقل من سنه, اللي هي الاليادين بيدياتريك نيزل دروبس والافرين بيدياتريك نيزل دروبس والاوكزيميت بيدياتريك نيزل دروبس. ثلاثه الاليادين بيدياتريك نيزل دروبس 25000 والافرين بيدياتريك نيزل دروبس 25000 والاوكزيميت بيدياتريك نيزل دروبس 25000. الموست ويكست وشيبست اللي هو الاوكزيميت. الافرين سترونج, الاليادين جميل قوي, وحتى بتوع الزملاء بتوع الانف والاذن بيحبوا الاليادين قوي لانه السيفتي بتاعته اعلى من الافرين. السيفتي بتاعته اوف ماي براكتيكال يوز, حتى اوف بيرسونال يوز الاليادين بيجيب افكت جميل جدا, ما بيعملش بيرننج سنسيشن لما تحطه غير الافرين. الافرين يعمل لك بيرننج شويه وبعد كده يختفي البيرننج سنسيشن, لكن الاليادين ميزته ان مهما تحطه ما تحسش بالبيرننج سنسيشن لما تحط الاليادين. يعني لكن تديه للطفل بص يعني يعيط من الافرين الاول بعد كده يدليه في الكونجيشن. لو انت متاكد بقى بالنسبه للدروبس برضه, بالنسبه للنزل دروبس في حاجه اسمها نوستامين دروبس. النوستامين دروبس عباره عن انتي هيستامينيك مع ديكونجيشن. افتكرها بنو هيستامين, مفيش هيستامين, نو هيستامين, لكن تشيل حرف الاتش. نوستامين دروبس. وفي حاجه اسمها فايزين دروبس. فايزين دروبس استعمل للاي وللنوز, تستعملها للاي وللنوز كدي كونجستنت وانتي هيستامينيك, كدي كونجستنت وانتي هيستامينيك. دي في حالات اللي انا شاكك يكون عنده الفيرجيك راينايتس. طب اخر نوع من النيزل دروبس اللي هو النيزوتال. النيزوتال ده صوديوم كروموبليكيت بروفلاكتيك في حالات البرونكيال ازمه, في حالات الالرجيك راينايتس. في حالات الالرجيك راينايتس بستعمله 3 تايمز ا دي, لكن بيعمل بيرنينج سيشن جامد قوي بعض البيشنتس كانوت كلوريد فبتستعمله كل يوم. لو يعني جاب ريسبونس معاه ومفيش اي بيرنينج سيشن والبيبي كان توليريت ات, خلاص كملي. لو لقيتيه بيحرقه جامد مفيش داعي تستعمله, اللي هو الصوديوم كروموجليكيت, لكن بيجيب ريزلتس في المنتهى الجميل. اوفر بلاستيك مش عاوز بيجيب ريزلتس 100%, بيقلل نسبه حدوث الالرجيك راينايتس. الحاجه الاخيره بس اللي بحب اقولها برضه بالنسبه للالرجيك راينايتس, الكورتيكوسترويدز نيزل نيزل نيزل. الكورتيكوسترويد النيزل في حاجه اسمها بيكلوميسازون 50 مايكرو جرام بتستعمل في النوز, ديت نيزل سبراي. نيزل سبراي بس كبيره قوي, كتير قوي, لان بتحط كميه, بتحط كميه كتير قوي بالنسبه للبيدياتريكس. لكن الحمد لله كان في دلوقتي ماده اللي هي البيكلوزون اللي هو الانهيلر بتاعنا العادي بتاع الازمه. بيكلوزون انهيلر معاه تو حاجتين, واحده بتستعمله كانهيلر ومعاها بيس صغيره خالص كده بتركب بحيث تحطها وتعمل بريشر, تعمل باف, تدي 1 باف في النوز, تديها في النوز بتجيب ريزلتس جميله قوي يا جماعه. انا جربتها اوف ماي سيلف على الالرجيك راينايتس. بيكلوزون انهيلر البكتيريا انهيلر هي نفسها الباكت مع حاجتين، مع الجهاز بتاع الانهيلر الصغير ده، والتاني مع بيس صغيره كده بتركب في نفس الازازه وتتاخد كنيزل سبراي. كنيزل سبراي، كنيزل سبراي جميل قوي قوي، 50 مايكرو جرام وانس توايس، يعني دي مره كل 12 ساعه كبروفلاكتيك في حالات الالرجيك راينايتس، حالات الالرجيك راينايتس. جميل قوي قوي بصراحه. بعض العينين اللي هو ازماتيك والرجيك راينايتس بقول له وهو بياخده عن طريق الكوبايه او على سبيس هولدنج تشامبر، بقول له انت بتاخده خليه يقفل بقه وهو بياخده عشان يعدي على النوز وهو داخل الشيست. فاهمني اقصد ايه؟ يعني عشان استعمله للنوز وللشيست. اللي هو الرجيك راينايتس وبرونكال ازمه وماشي على ديكلوزون انهيلر، بقول له وانت بتحط الكوبايه في وشه خليه يقفل بقه وياخد النفس من مناخيره بحيث وهو داخل يبقى افكتد النوز معايا. دي برضو اوف ماي براكتيك انا اللي عملتها. قلت له بدل ما اديله بقى جرعتين، جرعه للنوز وجرعه للشيست، طب ما انا هديها وهي داخله هتعدي على النوز فيحصل شويه ابزوربشن في النوز ويكمل الابزوربشن في الشيست. فبقى خليه يقفل بقه وهو في الكوبايه بحيث او في الـ في السبيس في الاستيشر عشان خاطر تبقى افكت الالرجيك راينايتس مع البرونكيال ازما. ماشي يا جماعه، دي الجروب بتاعه الايه الشيست كلها، مجموعه الشيست كلها خلصناها النهارده الحمد لله. نيجي المجموعه الثانيه اللي احنا عايزين نتكلم عنها النهارده، المجموعه الثانيه عايزين نتكلم عنها النهارده. قلت لكم الموضوع المهم قوي النهارده هو موضوع الدرماتولوجي. الدرماتولوجي، الدرماتولوجي يا جماعه يعني احنا بنعمل اربع خمسه ديزيز مفيش غيرهم، يعني اربعة خمسة ديزيز. بعد الخير خبطيني شيلوا ساحه نفسك من دي. عايز حاجه؟ الله يخليك. يا سلام عليكم. ماشي يا جماعه، الدرماتولوجي يا جماعه اول حاجه بالنسبه لنا بتهمني قوي الترياس البا. الترياس البا، الترياس البا يو هاف تو اسك فور ستول اناليسيس. طبعا لازم ستول اناليسيس ليه؟ لان يكون ممكن باراسيتيك انفستيشن. ما هي حاجه من اثنين، يا فيتامين ديفيشنسي يا باراسيتيك انفستيشن. طيب امتى اقول باراسيتيك انفستيشن؟ مش من ستول سامبل واحده، لا اخد 3 سكسيسيف سامبلز ان 3 دايز. دايما دي القاعده بتاعتنا وخدوها قاعده كرول، لما تعمل ستو اناليسيس يطلع نيجاتيف ما تصدقش، اعمل انذر انذر سامبل. الثاني ادي ثيرد سامبل فور 3 سكسيسيف داي ان ذا سيم لاب، 3 سكسيسيف ستو سامبلز ان ذا 3 سكسيسيف داي ان ذا سيم لاب. دي القاعده الطبيه بتاعتنا صحيحه. كل واحد يقول لك اعمل له سونار، يا عم سونار ليه؟ اعمل بس ستو اناليسيس. افرض المعمل باد يبقى غير المعمل واعمل الثاني انذر سامبل. لازم لازم استعمل اللي هو الستول سامبل استعملها 3 سكسيسيف دايز، ما ينفعش ابدا استعملها 1 دي. قلت لكم يعني ساعات مينلي ساعات 50% من الريزلتس تطلع لك فولسلي نيجاتيف، فولسلي نيجاتيف، وانت شور وحاسب الكلوريك ديستنشن واضح. ففي الحاله ديت يفضل حصل ديستنشن جامد وحاسس ان في اميبيازس او جيارديازس، في الحاله ديت يفضل انك تعيد الستول اناليسيس. اقول لكم انا وفي الغالب كل ما بعيد الستول اناليسيس بلاقي ان الريزلت بتاعي الحمد لله بلاقي حاجه اورجانيزم او باراسيتيك انفستيشن موجوده وعامله لي الكوليك الموجود دوت. تمام ماشي. يبقى الباراسيتيك انفستيشن اهم حاجه اعمل ستول اناليسيس مره واثنين وثلاثه، ولو ما عندي وعندي داوت في اللاب اغير اللاب، اغير اللاب. وللاسف قلت لكم للاسف المشكله الكبيره اللي بتقابلنا دلوقتي ان كل واحد دلوقتي حتى لو ملوش في اللاب بيشتغل لاب تكنيشن، بيشتغل لاب تكنيشن. لكن اللي اشتغل كويس قوي قوي الجماعه بتوع التكنيشنز الاصليين يعني بيجيبوا ريزلتس في منتهى الجمال، بيجيبوا ريزلتس في منتهى. امبارح بقول لكم والله التكنيشنز جاي بيوطي عليا بيقول لي دكتور سامح طفل 10 شهور طالع لي اسكاريس اكتبها، يعني برضه خايف معلوماته، خايف اسكاريس عند 10 شهور هتجيله ازاي؟ وزي ما قلت لكم المره اللي فاتت الدكتور اللي مكلمني من بيا بيقول لي يا دكتور سامح بيقول لي ما تحللش قبل 3 سنين، ليه؟ اصله بياخد بريست فيدنج، يبقى مش مستحيل هجيله باراسيتيك انفستيشن. وفي قانون وزير الصحه طبع القانون بتاع كده، كلام فاضي مستحيل مستحيل يكون في قانون بيقول حاجه زي كده. وتقول الظاهره الغريبه دلوقتي ان كل الاطفال والله يجبركم من اسبوعين وثلاثه بيجي لي باراسيتيك انفستيشنز عنده يا اما ديابيتس او ياس، وهو عنده ثلاث اسابيع وعنده شو اسبوعين. واطلب من المزر حتى زميل من زميلكم هنا جات لي برضه العياده بقول لها طلعت ديابيتس، طلعت ديابيتس او اميبيتس، يقول لك جرانت قصدي عفوا يعني بيسموها ايه تريننج جامد قوي، بيعمل تريننج شديد، تريننج نورمال لحد 3 مانس، نورمال لحد 3 مانس، لكن لما يبقى اجريسيف قوي تريننج يبقى اي هاف تو ستوب ذا ويست تو اناليسيس. يبقى التياس البا اول حاجة اكسكلود البروتيك ابليكيشنز. طب هستعمل لها تريتمنت الدي مالتي فيتامينز وهنتكلم عليها بعد شوية. دي مالتي فيتامينز ودي توبكال كورتيكوسترويدز وبعض الزملاء في الجلديه بيدي حاجات كيراتوليتكس بيدي حاجات كيراتوليتكس، لكن انا فوق ماي سيلف بستعمل توبيكال كورتيكوسترويدز مع فيتامينز مع فيتامينز مع فيتامينز. يبقى ديت اول حاجه تريز البا. نيجي الارتكاريا. الارتكاريا كومون قوي وعندي نوعين من الارتكاريا. اول حاجه الارتكاريا اللي هي نتيجه سفوز او كونتاكت او حاجات زي كده بتلاقيها كتير قوي قوي قوي ماشكه جنرالايزد البودي كلها افكتنج البودي كلها بعد ما خد مثلا زي مثلا فراوله ولا اي حاجه عملته الرجي بدي الانتي هيستامينك بتاعي عاد زي ما احنا اتفقنا اللي احنا قلنا اتكلمنا عليه شويه واستعمل حاجه من اتنين. لو الحاله مايلد استعمل سوسينج ايجنت بس سوسينج ايجنت بس. لو حاله سيفير هستعمل كورتيكوسترويدز. طيب ايه الكريمز اللي افيلبل بالنسبه لنا كسوسينج ايجنت او اللوشنز؟ كتب بالترتيب كده. الاول حاجه الباندي، فعلا الباندي بيدي افكت جميل قوي. الباندي لوشن زيه بالظبط ونفس بتاع شركه ثانيه اسمه روني ديرم كريم. روني ديرم كريم لوشن عفوا روني ديرم لوشن روني ديرم لوشن. وفي برينجو ليش لوشن برينجو لوشن. وفي كالامايل لوشن كالامايل بالال كالامايل لوشن بتاع المهن الطبيه. وفي كالاماين بالان بتاع مش معرفش بتاع شركه ايه كالاماين لوشن. بس دول ويك شويه عن الحاجات الثانيه. وفي حاجه اسمها راش ستوب لوشن او كريم لازم منه كريم ولوشن. وفي راش ستوب وفي نو راش الاثنين معكوسه مع بعض. راش ستوب ونو راش الاثنين برضو في منهم لوشن وكريم لوشن وكريم. كل دي حالات سوسينج ايجنتس. تستعمل كمان في حالات التشيكن بوكس اللي هنتكلم ان شاء الله في المحاضره الجايه التشيكن بوكس التشيكن بوكس ماشي. كل دي حالات سوسينج ايجنتس. طيب لنفرض ان انا عايز اعمل استعمل كورتيكوسترويدز. كورتيكوسترويدز عندي يا جماعه حاجات في البيدياتريك بالذات اللي هو الفير ديرم كريم 1% ده اللي الاوت في البيدياتريك. فير ديرم كريم 1% فير ديرم كريم 1% ده الموست سيفست بالنسبه للبيدياتريك. الفير ديرم كريم 1% خطير ما شاء الله عليه. فير ديرم بي اي ار دي اي ار ان فير ديرم كريم 1% اللي هو بتاع البيدياتريك. حتى في الانفانتايل اكزيما فانتايل اكزيما ده الديزيز بقى التالت احنا بنتكلم عليه. فانتايل اكزيما طفل مولود عنده اكزيما على التشيكس على التشيكس بيسموها انفانتايل اكزيما اوف اند اون مع الكونتاكتس مع المذر وتلاقي مع حكة جسمه في هدوم مامته وتلاقي جاب عمل الرجي فيجي في الربيع وفي القطن الربيع والخريف يبص تلاقيه يظهر سويلنج كده وريدنس في التشيكس. دي بيسموها انفانتايل اكزيما. يبقى استعمل البيرديرم البيرديرم كريم. اوعى تيجي بس بالبيرديرم ناحيه الاي اوعى تيجي ناحيه الاي ماشي. يبقى ده البيردي كريم البيرديرم. نعم توايس ديلي توايس ديلي فور هاو لونج لحد ما تدير السيمبتومز لحد السيمبتومز ما تختفي لحد السيمبتومز وقفه بعدها على طول على طول وقفه بعدها على طول ما كملش بعدها خالص. ده البيرديرم كريم. في طبعا هقول بس جاست فور منشن بات اي نيفر يوز ات او يعني ريرلي او نيفر يوز ات اللي هو البيتا ديرم مع انتي فانجل والتراي ديرم انتي فانجل وكورتيكوسترويد. لكن الكلام ده هنتكلم اكتر في حالات النابكن درماتيتس اللي هنتكلم بعد شويه في حالات النابكن درماتيتس اللي هنتكلم بعد شويه. لكن البير ديرم سيف جدا بالنسبه للبيدياتكس والانفانسي والنيونيتس والنيونيتس. ادي نمره واحد. يبقى كنا اتكلمنا على التراز البا اتكلمنا على الانفانتايل اكزيما اتكلمنا على الارتكاريا اللي هي المايلد ارتكاريا. الكومون قوي برضه ظهر قوي من دول الانسكت بايتس. بص تلاقي الهاندز والفوز مليانين بابيلار ارتكاريا بابيلار ارتكاريا. وفي كمان بعد شويه بعد تبقى بابيلار ارتكاريا بتبقى فيزيكولار ارتكاريا. وشفت حالات والله تبقى بولس ارتكاريا. السلام عليكم. ايوه محمد اتفضلي. ايوه ايوه يا مدام اتفضلي اتفضلي. ايوه ما هو اديله بس حاجه في وسط الاكل ولا حاجه انا ما اقدرش اغيره. ايوه طب كملي يا محمد كملي عليه جزاك الله خير. ما هو دايما كده معلش تستحمله اسبوع وخلاص ان شاء الله. ان شاء الله. لا لا لا لا من غيره ماشي ماشي. يبقى قلنا ال بسم الله الرحمن الرحيم كنا نقول ايه؟ ايه اللي ديش تبايت بقول لكم تبقى بابيولار ارتكاريا وساعات تشوفها في فيزيكولار ارتكاريا مليان فيزيكولز في الهاند والفوت وساعات على الابدومين. يقول لك ازاي يا دكتور سامع ده قرصه في ايده؟ الالرجنز مشت في البلاد وصلت لي. بس بتبقى مور بروميننت على الهاندز والفوت لكن موجوده برضو على الباك وعلى الابدومين عشان افرقها من بعضها. التشيك بقى على العكس تبقى مينلي على الابدومين وسبورادك على البريفري اسمها سنتروبيدال. التوزيع بتاع التشيكن سنتروبيدال لكن دي تبقى مينلي على الهاند. تلاقي الهاند والفوت مليانين مليانين ماكيولز او بابيولز او فيزيكلز. قلت لكم شفت بعض حاجات بتبقى بولص بولص بولص كبيره خالص في الفوت او في الهاند نتيجه الانسكت بايتس طبعا الانسكت بايتس يقول لك اصل احنا ما عندناش ناموس ما عندكوش برغي. تبقى استغرب برغيت برغيت كنت طب كنت زرت حد يقول امبارح احنا كنا في البلد عند مش عارف مين خلاص جبت لكم 2 3 من هناك وعملوا الليل. برضه بينسوا برضه النمل. النمل دلوقتي بقى فظيع. يجي الطفل بتاع عندكم نمل في البيت؟ صحيح عندنا كده بنشوف بعض نمله. نمله دخلت في قرصه واحده بس. القرصه بيقول لكم تعمل سيفير ارتكاري على الجسم كله. قرصه واحده بس تعمل ارتكاري على الجسم كله. بينسوا الانسكت بايت. فاكرين الانسكت بايت هي موسكيتو بس اللي هو الناموسه بس؟ لا ده في كمان اللي هو اللي بيسموها ايه حشرة الفراش بيسموها ايه؟ لا مش البق الثانية العادية اللي المايتس. ايوه المايتس. المايتس موجودة كتير خالص وما تطلعش على فكرة ما بتطلعش الا لما تكبس ملاية السرير مخدة السرير بالمكنسة الكهرباء مستحيل تطلع او تحطها في الشمس او تعمل. والسكيبس بقى طبعا الكلام ده خلينا بقى موضوع تاني. السكيبس ده موضوع تاني هنتكلم عليه في الاخر. لكن انا بقول لكم دايما فعلا الانسكت بايتس كومون قوي قوي اليومين دول بالذات. اليومين دول موضوع الربيع ده بتاع يعني اليومين دول كتير قوي حوالي الارتكاريا. يبقى اتكلمنا طب العينات اللي قبل الارتكاريا هستعمل بير ديرم لوشن بير ديرم كريم توبيكالي وهستعمل الانتي هيستامينيك ماشي يبقى اتفقنا على دي. طيب حالات بقى الطفل الكبير شويه طفل اربع شهور خمس شهور قصدي اربع سنين خمس سنين والارتكاريا سو سيفير بستعمل حاجه سترونج كورتيكوسترويدز. الموست سترونج حاجه جميل قوي قوي بصراحه اللي هو الكون كريم واوينتمنت. الكون ELCON الكون بوتنت كورتيكوسترويدز سترونج بوتنت كورتيكوسترويدز. بس فيه ميزه واحده بس ان هو دي سنجل ديلي دوز. الكون كريم او اوينتمنت. برضو ايه الفرق بين الكريم والاوينتمنت؟ الكريم للحتت اللي هي بيسموها المزانق اللي هي الاكزيلا الترايجونز الانتر ترايجونز الحتت دي كلها بستعمل فيها الكريمز. لكن في التوبيكال الحاجات الاكسبوزد بستعمل الاوينتمنت الاوينتمنت ماشي. ففي الكون كريم والكون اوينتمنت وفي الكون لوشن. الكون لوشن ده بيستعمل لسه علاجات خاصه في حالات اللي هو مثلا السبوريك درماتيتس ولا حاجه زي كده. الكون لوشن قد كده اهو صغير خالص كده اهو ب 18 جنيه والكون كريم مثل الكون كريم اي نعم اكسبنسيف ب 18 جنيه لقلبه بس عزبه كبيره خالص بتكفيه سنه بحالها. نقطة تانية ملحوظة لازم تقولها وانت بتكتب الكون كريم ان ماست بي بوت ا فيري ثين فيلم على السكين. تحط في فيلم يعني تضحك يبقى الفيلم اللي انت حاطه او الطبقة اللي انت حاططها فيري فاين عشان ما يحصلش ابزوربشن سيستماتيك ابزوربشن لها جامد. فيبقى الكون لحالات السيفير الرجيك درماتيتس اللي مش جايبه تجيب ريسلتس معاك بحاجات سوسنج ايجنتس ده اسمه الكون كريم. الكون كريم او الكون اوينتمنت جميل قوي يا جماعه اوف ماي اكسبيرينس استعملته كتير جدا. شركه ثانيه نزلته بنفس الاسم بس قريب منه اسمه الكورتين. الكورتين بدل ما هو 18 نزلته ب 15 بس طبعا الافيكاسي مش زي بتاع الكون. جربته برضه لقيت الافيكاسي مش زي الكون. الكون قلت لكم ما هوش اكسبيرينس لان ال 18 جنيه صحيح لكن العبوه مش عارف 70 او 80 كبيره قوي قوي العبوه بتكفيني فتره طويله بالذات ان انا بستعمل فيري ثين فيلم على الحته اللي فيها ارتكاليا. يبقى التوبيكال كورتيكوسترويدز قلنا السيفست قوي البيرديز. العيان لما يبقى كبير او الحاله سو سيفير بستعمل الكون اوف ماي سيلف. لكن في حاجات بريباريشنز كتير قوي من الكورتيكوسترويدز. ده بالنسبه للايه؟ للارتكاليا. وبرده زي ما قلت لكم الانتي هيستامينك مهمه قوي قوي مهمه قوي في السيفست بتاعتها. قلنا في اليانج ايج استعمل الفينستيل في شويه اكبر شويه ست شهور ممكن استعمل هيستازين دروبس او الزيرتك دروبس. لما يكبر بعد السنه ممكن استعمل بقى الايه؟ الكلاريتين او الايفاستين او الاستراتيجيه التخفيف بقى اللي هي كلها ستراب والحاجات دي كلها. ده بالنسبه للايه؟ الارتكاب. الحاجه الثالثه برضه اللي بتقابلنا كتير قوي اللي هي النابكن درماتيتس. مشكله المشاكل النابكن درماتيتس كل أمة عندها قصة تقول لك عندي نبكندرماتيتش. النبكندرماتيتش بتبدأ الأول بتبقى مايلد كونجيشن بسيط قوي أو ريدنس بسيط قوي، وبعد كده تخش تبقى سيفير خالص، يعني واخد جريدز كتير خالص. المهم ان انت تتشوز الدرج البروبريت في البروبريت تايم. لما تبقى قبل ما تحصل حتى نبكر دماغاتي you have to use prophylactic treatment. prophylactic ايه prophylactics؟ اي مادة تحتوي على زينك اوكسايد. زي ايه؟ زينك اوليف، في منه كريم وفي منه لوشن. زينك اوليف لوشن وكريم كبروتكتف، كبروتكتف في حالات المايلد، واستعمل في حالات المايلد. او زد لوشن نفس الحكاية. زينك اوكسايد جميل قوي معاه برضه سوزنج ايجنتس. زينك اوكسايد او زد لوشن. في حاجات بقى نيتشرال جميلة قوي برضه، حاجات النيتشرال. في كامو كريم كله نيتشر، غالي صحيح بس برضه العبوة بتاعته كبيرة جدا وبتكفي فترة طويلة. كامو كريم. في رونيتا كريم وبرضه الراش ستوب والناو نو راش. كل الحاجات دي كلها بتستعمل في حالات المايلد نابكن درماتيتس. في بريباريشن برضو جميل قوي بيعجبني قوي في الماركت اسمه نايس بيبي اوينتمنت نون كورتيكوستيرويد. ازاي؟ حاطين النيستاتين والزينك اوكسايد واوينتمنت. اوينتمنت بس البريباريشن بيقول لك حضروها بحيث تبقى زي الكريم، قريب قوي للكريم. اسمه نايس بيبي اوينتمنت، ومثل ان هو فيري تشيب، فاكر ب 3.5 او 4 جنيه، فيري تشيب، والفيت بتاعه جميل جدا في حالات المايلد تو ميدريت نابكن درماتيتس. فديلي حاله سيفير نابكن درماتيتس بستعمل ايه؟ بستعمل اولا 5 ايام فور 4 دايز فور 5 دايز كورتيكوستيرويدز مع انتي فانجر. كورتيكوستيرويدز مع انتي فانجر زي ايه؟ داكتا كورت كريم، داكتا كورت، داكتا داكترين وكورت كورتيكوستيرويدز. نيستا فورم بتاع شركة ايبيكو، نيستا فورم كريم جميل برضو قوي. نيستا فورم كريم بتاع شركة المهنة الطبية مايكوناز اتش. الرفرنس عندك بقى حاجة غريبة خالص، غريبة جدا. بعض العيانين يقول لك مع اول دهنة يا دكتور سامح الراش راح، وبعد يومين ثلاثة تبص تلاقي بعض البيشنتس جاي لك بيقول لك حصل فليرنج اب للانفكشنز والعيان بقى فيري باد. دي اوف ماي براكتيكال يوز، والناس كلها بتقول نفس الكلام. فقلت لكم استعملها يوم 2 3 4 5 لحد ما يبقى الافكت كويس، واقلب على حاجه بقى بيور انتي فانجل ومع سوسنج ايجنت. قلنا زي النايس بيبي اوينتمنت، او استعمل بيور فانجل زي النيستاتين كريم، نيستاتين كريم او الدكترين كريم. وفي حاجه اسمها بيفاريل كريم. الفيفاريل كريم لما بيحط عليه كورتيكوستيرويد برضه اسمه بيفيزون، وكنا بنستعمله كتير قوي في السعوديه. بيفيزون كريم عباره عن انتي فانجل مع كورتيكوستيرويد، انتي فانجل مع كورتيكوستيرويد. ماشي، استعملها فور 5 دايز او 4 دايز او لحد ما السيمبتومز تبقى تريليف، وارجع بعد كده الحاجات يا اما النيتشرال يا اما الحاجات اللي هي قلنا السوسينج اللي هي زي الرونيتا كريم، زي البندي، زي الراش ستوب، زي النوراش. قلت لكم ده بيست بصراحه اي هاد يوز اللي هو النايس بيبي اوينتمنت، جميل قوي. والبرايس بتاعه ريزونبل قوي بالنسبه لنا الحالات اللي... طب ايه سبب النابكن درماتيتش؟ اعالج السبب اهم حاجه. ايه سبب ان الامه متعوده تلبس بامبرز 24 ساعه؟ ودي فيري باد ميستيك انها تلبس دايبرز لمده 24 ساعه، فيبقى بيحصل هيموديفيكيشنز في الحته دي كلها، تبقى هيموديفايد وفليرنج اب للفانجل انفكشن او كانديديزس. ولذلك يفضل استعمال الدايبرز بس اثناء النايت واثناء خروج الام من بره البيت، لكن طول النهار تستعمل حاجات كوتون ميد اللي هي بيسموها الكوافير القطن العاديه بالنسبه للبيبي، الكوافير القطن العاديه. النقطه الثانيه، لو حالات السيفير يفضل ان تكيب البيبي نيكد خالص من غير اي كفر، تحط جينشيم فايروس، بس تكون ايه؟ اكواس جينشيم فايروس. اوعى تحط الكحوليك جينشيم، يعني جنتيانا محلوله في ميه مش جنتيانا محلوله في الكحول، لان لو حطيتها في الكحول هيصوت من البيت. لكن اتاكد، لان المشكله دلوقتي ان اغلب الجنتيانا دي كلها ريدي ميد والصيادله ما بيحضروهاش. لا، تطلب من الصيدله يحضر لك جنتيانا 1% او 2% بيعمل دراينس على طول الليجنز اللي موجود، وبيحسن الحاله بسرعه جدا، وبيستعمل كانتي فانجل لوحده، يبقى اول ما ابدا هبدا بالتكتا كورت او البيفيزون او النيستا فورم او المايكوناز اتش، وبعد كده لو الحاله مشيت ريزونبل اوقف كل ده وادي حاجات سوسنج بس زي الكامو كريم زي النايس بيبي اوينتمنت زي الحاجات ديت، او اكمل بدكترين لوحده او بيفارين لوحده او نشتاتين لوحده او مايكونيز لوحده لحد ما اكمل الوان ويك، وبعد كده اشفت الحاجات البروفيلاكسيك اللي احنا اتفقنا عليها زي الكامو كريم والرونيتا والنارونوراش والبيبي كير والكير 1، عشان بقول لكم لا حصر لها لو قعدت ارزقكم من الصبح اسامي كتير جدا جدا. وحاجه اسمها بيني كريم، بيني كريم حاجات اسامي بقول لك كل واحد كل شويه مندوب داخل لك يقول لك ايه، نفس التركيبه كلهم اغلبهم نفس التركيبه، زهره الكاموميل مع مش عارف زنك اوكسايد مع منتول مع مش عارف حاجات كده تركيبه غريبه، بس بقول لكم اظرفهم بصراحه اللي هو الكامو كريم استعملته فتره، والبيني كريم برضو استعملته فتره، وفي اللي هو في كل اللي هو بقى الكيميكالز اللي هو النايس بيبي اوينتمنت، النايس بيبي اوينتمنت. ورغم ذلك بقول لكم رغم التريتمنت ده كله ساعات بعض الحالات بتبقى فيلد منك برضو، بتبقى حالات فيلد منك، لان مشكله ان الام ما بتعش ملبسه الدايبرز 24 ساعه، لازم تركيب البيبي نيكده خالص لمدة نص ساعة أو ساعة لحد ما يحصل دراينس للليجنز، لأن طول ما هو ويت الفانجل أو الكانديداز شغال عليه جامد. بمناسبة الكانديازيس بعض الفيميلز اللي قلنا لكم دايما بيجوا بعد ايج بقى من 5 سنين لحد 10 سنين بيجي عندهم فاجينال كانديازيس، فاجينال كانديازيس ودي فيري باد لأنها بتأدي لي بعد كده اليورينري تراكت انفكشن. والأم تيجي تقول لك في ديسشارج، في ديسشارج موجود على البيب على على التشايلد على الفيميل تشايلد موجود عليها ديسشارج وفيري باد سميل وعندها ديسيوريا، ديسيوريا او هاي فريكونسي كل شويه داخله الحمام هاي فريكونسي، يو هاف تو يوز توبيكال كريم، توبيكال كريم. بعض الزملاء بيدوا سيستميك انتي فانجر بس انا اي بريفير توبيكال كريم، ودي برضه احسن واحد في الماركت، مش احسنهم كجوده احسنهم بالنسبه للريزنبل بالبرايس والافكت، حاجه اسمها توب زول في، توب زول في. استعمل ازاي؟ بتفتح الاكسترنال جينيتاليا وتحط بس فيلم كده من الـ من التوب زول دي وتقفل عليه، وتقفل عليه بس ما تدخلوش، ما تدخلوش جوه من بره كده بس، هتعمل بس سيباريشن كده الليبيا ميجورا وتحط خط من الاوينتمنت منهم وتقفل على الليبيا ميجورا بس وخلاص انتهت. كل 12 ساعه لمده 1 ويك بيحسن التشايلد في منتهى الجمال، بعدها تجي لك بعد فور 1 ويك عشان تجود التريتمنت. الثانيه نقطه مهمه قوي اللي هنحكي لها في الرينال تراكت انفكشنز الهايجين، لا دايما ووشنج للجينيتاليا قبل ما تعمل ووشنج للريكتم، والا هتاخد الستون تحطه على الاوبننج بتاع اليسرى يحصل اسينج انفكشن يجي لك بعد كده يو تي اي ويجي لك مشاكل كتير. النقطه المهمه برضو في حالات النابكن درماتيتس والكانديديازيس او فاجينال كانديديازيس الدراينج يا جماعه، لازم اهم من تشطيف البيبي انها تنشفه كويس، تقول لها دايما بعد ما تغسلي البيبي كويس لازم تنشفيه كويس، وتنشفي تقول لك اصل انا عامله فوطه مخصوص، لا ما ينفعش لازم ديسبوزابل بيبرز اللي هو ورق مناديل يعني عادي، ورق مناديل عادي ما ينفعش الفوط خالص خالص، لازم تستعمل مناديل وتنشف كويس للبيبي سواء كان النيونيتس او الكبيره اللي هي الفايف او ايت ييرز اللي جايب يورينا كات انفكشنز، لازم الدراينس اهم من الووشنج. وقلنا الووشنج لازم الاكسترنال جينيتاليا الاول لان كلهم بيغلطوا، يعمل ووشنج للريكتم وبعد كده الاكسترنال جينيتاليا، ياخد الاستول فيها ايكولاي تعمل اسينج انفكشن بالذات في الفيميلز عشان شورت يوريثرا، ويعمل بعد كده سيستايتس او بايرونفرايتس تبقى مشكله كبيره قوي بالنسبه لنا في يورينا تراكت انفكشنز زي ما هتكلم مع حالات اليورين. يبقى الترياز الغلبه اتكلمنا عليها، اللي هي الانفانتايل اكزما اتكلمنا عليها، الارتكاليا اتكلمنا عليها، بتاع ده اهو النابكن درماتيتس، النابكن درماتيتس اتكلمنا عليها. اخر حاجه بس بالنسبه لنا السكيبز، السكيبز يا جماعه نستعمل ايه في البدايه في السكيبز؟ السكيبز افضل حاجه ميديكيشن دلوقتي نزلت بالنسبه لنا حاجه اسمها اكتوميثرين 2.5%، اكتوميثرين 2.5% اكتوميثرين اوينتمنت 2.5%. بتعمل ايه فيها؟ بتحمي الطفل، وان كان هو بيقول لك ما تحميش الطفل على البرشور بتاعه، لكن احنا بيفضل بنحمي الطفل، نحميه كويس وبعد كده بدهنه من اول التشين لحد الفوت، ما نجيش ناحيه الفيس، من اول التشين لحد الفوت بالاكتوميثرين كريم. برضه هو كاتب ان هي سنجل دوز مره واحده وما تحميش البيبي فور 1 ويك، لكن اوف ماي براكتيكال يوز قلت لكم بيستعمل 3 أو 5 أيام كل يوم تحمي البيبي وتدهنه من اول التشين كده اهوت والنك والشيست والباك والباتوكس والسايز والاليكس لحد التوز، لحد التوز مره سنجل ديلي دوز، سنجل ديلي دوز. المطلوب بس اهم حاجه ان الحاجات الكوتون ماست بي بويلد، والحاجات اللي هي الياف صناعيه ماست بي discarded for premium use. لازم ابحثها عن الاستعمال لمدة 3 اسابيع. ابحثها عن الاستعمال لمدة 3 اسابيع. لمدة 3 اسابيع. عشان اوقف اللايف سايكل بتاعت السكيلز. ده الاكتومترين. في حاجة تانية موجودة اسمها برايوديرما. برايوديرما. ده سترونج شوية عن الاكتومترين. وبيستعمل كمان انا فوجئت امبارح انا بحضر لكم انه بيستعمل في اللايس. حالات اللي هي اللي عندهم لايس و في انفكشن في اللايس بيستعملوا البرايوديرم ويحطوا على الـ على الـ على الهير ويستنوا نص ساعه. لكن طلعت حاجات احدث مش فاكر اسمها ايه والله لان ما عادش استعمل قوي اللي هي الاستريكر بيستعمل وسيف خالص مش فاكر اسمه ايه هبقى اقول لكم اسمه المره اللي جايه. لكن الفكره كلها ان البرايوديرم بيستعمل في السكيبس ويستعمل في اللايس كانتي لايس انتي لايس. ده بالنسبه لحاجات السكيبس الغريبه خالص برضو احنا مش دايجنوز حاجات السكيبس كلها بتتشخص على عينيها بكده. وكذا طفل يجي عنده شهرين ثلاثة وجاي بسيفير سكيبس لازم تبصوا عليها في الدرماتولوجي تفرقوا بين السكيبس. السكيبس طبعا احنا واخدين في الباك انه ما يقدرش يأفكت الباك في الأدلت بيأفكت الباك في الانفانسي بيأفكت الباك في الانفانسي. ففي الحالة ديت لازم تبصوا على حالات السكيبس تفرق من السكيبس والارتكاليا مهمة قوي قوي قوي تفرق من السكيبس عن الارتكاليا. فقلت لكم الاكتومترين والبرايوديرم دول احسن حاجتين بصراحه بالنسبه للسكيبس السكيبتيك تشاي. في طبعا اليوريك اسيد جميل قوي قوي بس بيبقى فيري ويك فيري ويك. اليوريك اسيد استعمله عشان السيفتي بتاعته مع وجود الاكتومترين بطلنا نستعمل اليوريك اسيد. في ناس بتحط بريبريشن بتحط اليوريك اسيد مع مش عارف ايه مع ايه مع مع السكابين مع الحاجات دي كلها. بصراحه اي نيفر يوز الحاجه الوحيده اللي استعملتها الاكتومترين واحيانا كنت بستعمل البرايوديرم. البرايوديرم على فكره لوشن لكن الاكتومترين اوينتمنت او كريم كريم. ده بالنسبه لحالات السكيبس بالنسبه لحالات السكيبس. ايه تاني في الجلديه في الدرماتولوجي؟ نعم ايه لا التشيك بوكس هنخليه المره الجايه نقول لكم. نعم التانية قلنا لكم التانية فيرتش كولر طبعا ديت مشكلتها انها بتحتاج حاجات نعم جزاك الله ماشي. التينيا يا جماعه ريدي قوي في الشاب لكن لو لقيت حاله تينيا لو لقيت حاله تينيا بالذات التينيا فيرسي كولر تبقى مشكله كبيره قوي بالنسبه لنا. لكن احسن حاجه والشيف بالنسبه لنا دلوقتي بتستعمل حاجه اسمها ميزورال شامبو او نيزابيكس شامبو ميزورال شامبو او نيزابيكس شامبو ونحط الشامبو على المكان التينيا فيرسي كولر ونسيبه ينام بيه طول الليل واعمله ووشنج سكندري. ميزورال شامبو او نيزابيكس او نيزورال كريم في بقى حاجات فيري افكتيف قوي اللي هو النيزورال كريم. وفي طبعا حاجه برضو احسن منه اللي هو لامازيل كريم. لامازيل كريم مثل اللامازيل هو سنجل ديلي دوز. وبرضو اللامازيل فكرني بحاجه ثانيه اللامازيل اللامازيل حاجات البارونيخيا البارونيخيا بالنسبه لنا احنا اللي هو انفكشن البيت بتاع النيلز. البارونيخيا بعض الزملاء بيستعملوا على طول سيستميك على طول ايميديتلي لكن يفضل قبل ما تستعمل سيستميك استعمل التوبيكال اللي هو اللامازيل كريم single daily dose at night for 6 weeks او 6 او 3 months for 6 weeks او 3 months من شهر ونص لحد 3 شهور بيجيب ريزلت جميله قوي قوي اللامازيل كريم. وفي حاجات بداله اللامازيل بس اكسبنسيف شويه ب 14 جنيه تقريبا. في حاجات نازله بديل له بس ما اعرفش مش فاكر اسميها قوي. وبيستعمل قلنا لكم في التينيا فيرسي كولر وبيستعمل في التينيا سيستيناتا اللامازيل فيري افكتيف في الحالات دي. والنيزورال كريم او نيزورال شامبو الحالات برضو اللي هتقابلنا والكمية قوي قوي السبورية تشايلد بص تلاقيه عنده سبورية جامدة قوي قوي قوي. السبورية يا جماعة بص مشكلة السبورية الطفل بيبقى الواحد بيبقى خايف من الابزوربشن بتاع التوكسنز من السكين. فالسبورية بعض الناس بتحط زنك اوليف بس او او زيت زيتون عادي خالص وزيت السكالب وبعد كده تعمل يعني تمشط الشعر تمشط الشعر فتشيل السبورية. لكن لو استعملت النيزورال شامبو او النيزابيكس شامبو النيزورال شامبو او النيزابيكس شامبو بس اهم حاجه ان دينت جيت ناحيه الاي ما تجيش ناحيه الاي خالص اوعى من الاي فيري دينجرس على الاي. هتخلي البيبي تجيبه لورا خالص وتعمل النيزورال شامبو او النيزابيكس وتسيبه بالظبط دقيقتين ثلاثه وتعمل ووشنج وتعمل ووشنج توايس ويكلي مرتين في الاسبوع وبعد كده تحط له وانس ويكلي وتحسن قوي التشارج مع ده. الحالات برضه بتدي افكت جدا بس برضه فيري دينجرس بالنسبه لنا اللي هي الكورتيكوسترويدز بيستعملوها في الابد بس طبعا فيري دينجرس ان انا استعمل الحالات السبوريه استعمل كورتيكوسترويدز. لكن لو سبوريك درماتيتس على السكين على السكين ولقيت ناس سبوريك درماتيتس بيفضل ان انت تستعمل اللي هو كورتيكوستيرويد احسن حاجه بالنسبه لنا الكورتيكوستيرويد، واللي افضل حاجه بالنسبه لنا في البيدياتريكس البيرديرمكرين. البيرديرمكرين ده بالنسبه لحالات اغلب حالات الدرماتولوجي اللي بتقابلنا كلينيكالي او براكتيكالي. قلت لكم المحاضرات بتاعتي مش عايز اعتبرها انها نظري، انا بقول لكم بس الحاجات البراكتيكال اللي بتقابلك ديلي دوز. في يوم ما قابلكش حاله ممكن درماتايتس ارتيكاليا، كل يوم بتقابلك الحاجات دي كلها يوميا في حالات عشان تشتغل الامتياز بتاعك كله وانت عارف حاجات الجلديه الحاجات السيمبل قوي بالنسبه لنا للانفانتس والنيونيتس. الانفانتس والنيونيتس ماشي يا جماعه، دي حالات الدرماتولوجي. اي حاجه فيها الموضوع الثاني بقى اللي هنتكلم فيه اللي هو موضوع الفيتامينز. الفيتامينز يا جماعه الفيتامينز يا جماعه اولا انا بحب يعني افضل ان انت ما تديش فيتامينز الا يبقى في نيد ان انت تستعمل ان انت الفيتامينز. ما تستعملش الفيتامينز في كل الحالات، تقول لي بعد الانفكشن وبعد الجاستروانترايتس وبعد ندي الفيتامينز، لا يفضل تمشي على ساينتفك بيز. ازاي؟ اي طفل عنده انيميا يو هاف تو دو كومبليت بلاد بيكشر، ما ينفعش هيموجلوبين بس، لا ما ينفعش هيموجلوبين بس، لان الهيموجلوبين ما طلعليش تايب اوف انيميا، ما طلعليش تايب اوف انيميا، لازم امشي سيستماتيكالي صح او ساينتفكالي صح، لازم اعمل كومبليت بلاد بيكشر. وللاسف ان عندك دلوقتي تعمل حركه نص كم خالص، يعمل لك كومبليت بلاد بيكشرز ما يحطلكش البلاد انديسز. طب انا عندي بلاد بيكشر ده جالك كومبليت، طب انا ما جاتش كومبليت وانا كاتب لك كومبليت بلاد بيكشر، يشيل بلاد انديسز ليه؟ بتوفر له شويه في الماتيريالز ويطلعها برده ب 20 وب 30 وب 40، والله بعد ما عملت تعملها ب 40 دي مشكله. كمان يعني الريزلت لو خدت عين بلاد وبعتها لكل المعامل هيطلع كل واحده في اتجاه، مستحيل تلاقي اثنين زي بعض، مستحيل تلاقي اثنين زي بعض، ودي برده مشكله ثانيه زي ما هنتكلم في حالات البلاد. لكن احنا هنتكلم على الفيتامينز. الفيتامينز اهم حاجه وانت تدي الفيتامينز تبقى عارف النيدز بتاعتك ايه، انت عايز ايه في الفيتامينز. اول حاجه بالنسبه للنيدز بتاعت الفيتامينز اللي احنا كنا بنتكلم عليها شويه، حالات الريكتس، حالات الريكتس او حالات الديليد دنتيشن او حالات الديليد ووكينج، حاله الديليد ووكينج، يبقى هنا مطلوب لازم ادي فيتامين دي، مطلوب ادي فيتامين دي. قلنا الفيتامين دي عشان برضه نبقى يعني كلامنا محدد قوي قوي قوي، الفيتامين دي عندي نيفر يوزد انجكشن ناو ديز، ما عدتش بدي شوك ثيرابي، ما عدتش تدي شوك ثيرابي، الديفاول ده ما عدتش تستعمله خالص، بيعمل كالسيفيكيشن في الكدني ويعمل لي هايبر فيتامينوزز دي، بيدخلني في مشاكل كتيره جدا جدا جدا. ممنوع الديفاول انجكشن خالص، ما عدناش نستعمل الديفاول انجكشن. طب الدوز بتاعتي؟ الدوز بتاعتي الفيتامين دي الطفل محتاج كل يوم 400 انترناشونال يونت. 400 انترناشونال يونت دي موجوده في اي مالتي فيتامينز زي البيبي بيت او الانفافيت او السي فيت او السي فيت او السي فيت، كل دولت فيهم 400 400 انترناشونال يونت. ده الديلي نيدز بتاعت النيونيت او الاتش اي او الانفانت، النيونيت او الانفانت. طيب افرض ان انا محتاج الطفل ده عنده ديليد تيثينج او ديليد ووكينج، او الام جايه مصره معاك تقول لك معلش انا عايزه حاجه تساعد التسنين شويه او تساعد في المشي شويه. في الحاله ديت يبقى تدي الفي دروب، الفي دروب او فيتامين دي 3 دروبس، الاثنين موجودين في الماركت، فيتامين دي 3 دروب او في دروب او في دروب. الدوز بتاعتي، الدوز بتاعتي قلنا كابروفلاكتيك النقطه الواحده يا جماعه فيها 100 انترناشونال يونت، 100 نقطه فيها 100 انترناشونال يونت. لو هدي بروفلاكتيك هدي اربع نقط بس في اليوم، لكن لو هديه كتريتمنت كسبورتيف ثيرابي ممكن اديه في حالات الديليت تنتيشن او الديليت تيثنج 10 نقط مره واحده في اليوم، يبقى بدي 1000 يونت في اليوم، 1000 يونت في اليوم. طب افرض انت شايف ان البيبي الويت بتاعه كتير ومحتاج برضه فيتامينز، ادي 1000 يونت توايس ديلي، ادي 1000 يونت توايس ديلي. لسه الدكتور بيقول لي البانكرياس بتاعته تخوف العينين، اه بتخوف العينين والحمد لله ان هم بيخافوا، لان لو ما خافوش كان هيديهولك ال 10 مرات في اليوم. لكن السيفتي بتاعته ان هو اورال ميديكيشن، ما هو انجكشن مش كومبالسوري تريتمنت، لا بديه اورال وبحسب الدوز كالكوليت بالظبط، يبقى سبورتد في حالات الدنتيشن 10 نقط انف ديلي مره واحده كل يوم. بس اهم من الفيتامين دي يا جماعه السن اكسبوجر، السن اكسبوجر ده العالم بره بيستغرب ان مصر فيها ريكتس والشمس عندها بهذه الشكل. لسه واحده امبارح برضو تقولي اصل جوزي مارعنا ان احنا نخرج من الشارع خالص. يعني طب يا ستي طلعيه على السطوح بلاش الشارع، طلعيه على السطوح. والله بعض العيانين بقول لهم بالحرف الواحد يا ستي روحي شارع البحر وقعدي في شارع البحر نص ساعه، وعارف الطفل يقعدي بس نص ساعه في الشمس، لان يعني فعلا مهمه جدا انتصال اكسبوجر لحالات الريكس بالذات. والحمد لله دلوقتي حالات الريكس بقت ريل، لكن برضه ما زلت بتشوفها في بعض الحالات وتلاقيها ماسف ريكس سيفير سيفير، الروزري مليانه على الاخر ووايت انتيرو فونتاليل وبوسنج في السكال ومارفان ساينز وهاريسون ساركس، تلاقي كل الساينز موجوده في حالات الريكس. ماشي. طب لو حاله ريكس بقى بدي الفيتامين دي اللي هو الفي دروب 10 نقط 3 مرات في اليوم 1000 يونت، 1000 يونت 3 مرات في اليوم يعني 3000 يونت بير داي فور 3 مانثز، لازم فور 3 مانثز. طب ادي كالسيوم ولا لا؟ يفضل ان انت تدي كالسيوم في حالات الريكس. ليه؟ لسبورت الكالسيوم ثيرابي. لكن اوعى تخش بك اوفر، يعني الكالسيوم تديه اوفر شويه لانه بيعمل لي شويه كونستبيشن. يبقى الكالسيوم لو استعملته ريجولر، انا بعد ساعات بقى يعني ساعات بقول للام كده ادي الكالسيوم يوم وما تديهوش يوم تاني، او كل ما تفتكري اديه ولما تنسيه انسيه مش مشكله. لكن المهم قوي بالنسبه لي الفي دروب، يبقى الفي دروب 10 نقط 3 مرات لمده 3 شهور، ده كتريتمنت اوف ريكتس، ده كتريتمنت اوف ريكتس. لكن قلنا كسبورتيف 10 نقط مره واحده از انف اي ايج. ما هو الايج دايما بتاع الريكتس لحد سنه ونص، ده اللي هو الفيتامين دي ديفيشنسي ريكتس لحد سنه ونص. ارجوكم ارجوكم ارجوكم جزاكم الله خير ما تستعملوش الوان الفا دروبس، ارجوكم ما تستعملوش الوان الفا دروبس، احسن بدات موضه دلوقتي كل الناس بتوع العظم وبتوع البيدياتريكس شغالين على الوان الفا دروبس. الوان الفا دروبس ده اكتف فيتامين دي، لو خش يخش بيعمل كالسيفيكيشنز في الكيدني ويعمل له هايبر فيتامينوزيس دي، ويبقى فيري دينجرس على الشايب. البرايس بتاعه صحيح ب 180 جنيه، لكن بعض الزملاء ما زالت بدات تكتبه اوعوا تستعملوا الوان الفا دروبس. وبعض الزملاء بيجيبوا التابلتس ويطحنوها زي اللي قال احد الدكاتره من المره اللي فاتت، بيطحنوها ويدوها للانفنت. ممنوع يا جماعه الطريقه دي خالص، لانها ليها كالكوليت دوز وما بتتاخدش الا في الرينال ريكتس، ما بتتاخدش في الفيتامين دي ديفيشنس ريكتس. اوعوا تستعملوا الوان الفا دروبس جزاكم الله خير. استعمل الفي دروب او الفيتامين دي 3 دروبس اي دوز، لكن ما تستعملش الوان الفا دروبس، فيري دينجرس على الانفنت. بالنسبه للفي دروبس الهاي كال، الفيتامين الكالسيوم بقى موجود على كذا حاجه كذا حاجه. الهاي كال ده الكالسيوم لوحده هاي كال في 1500، والهاي كال فورد في 1800. الهاي كال في 1500 والهاي كال فورد 1800. خلينا احنا في الهاي كال بس، ما لناش دعوه بالهاي كال فورد لان ده نازل للبريجننت، البريجننت اكتر ما هو نازل للانفانسي، اكتر ما هو نازل للانفانسي. في كالسيوم ساندوز، كالسيوم ساندوز برضو ده نازل للبريجننسي، او لو استعملته استعمل نص معلقه وانس ديلي، نص معلقه وانس ديلي. احد الزملاء بتاعتكم الدفعه اللي كانت قبليكم كان برضو ابن اخوه عنده ريكتس، بعد شويه جاله سيفير كونستبيشن من كتر استعمال الكالسيوم. فنخلي استعمال الكالسيوم قليل، لانه قلت لكم هي فيتامين دي ديفيشنسي، لان هو بياخد الكالسيوم اوريدي في الميلك، وبياخده في الـ في الـ في التشيز، وبياخده في الـ في الايجز، وبياخده في الـ في الـ في الـ بتاع دوت في الـ في الكرنب والقرنبيط، الحاجات دي كلها ريتش ان كالسيوم، ريتش ان كالسيوم. لكن المشكله كلها فيتامين دي ديفيشنسي، يبقى اتك على الفيتامين دي والكالسيوم دي سبورتيف ثيرابي بس مره او مرتين، يعني يوم ويوم او كل يوم ثلاث ايام معلقه، ما استعملوش ريجولار قوي، ما استعملوش ريجولار قوي الا في حاله الريكتس. بحب يعني اللي انا حصل بيحصل نادي بيحصل كالسيفيكيشن جامد في البونز، فبيحتاج كالسيوم اكتر، فبديله كالسيوم ريجولار في حالات الريكتس بس. ده بالنسبه للفيتامين دي والكالسيوم. نازل بقى بريباريشنز فيها فيتامين دي وكالسيوم وفيها بي 12. زي ايه؟ زي الدي كال بي 12. الديكال بي 12 يا جماعه فيه 400 وحده بس، يعني ينفع كبروفلاكسس ما ينفعش كتريتمنت. الديكال بي 12 ما ينفعش كتريتمنت. نازل بريباريشن زي بالظبط اسمه فيتا كال. الفيتا كال تميز عن الديكال بس ان هو فيه 1000 يونت، 1000 يونت، يبقى ما ينفعش كتريتمنت سنجل دوز. عشان اديه كتريتمنت دوز هدي 3 دوزز، 3 دوزز. مشكلتي هنا ان هخش الكذا هيبقى كتير قوي بالنسبه لي. يبقى الفيتا كال، الفيتا كال. وفي كالسي كال في 1000 يونت برضه، في كالسي كال في 1000 يونت برضه. بس الفيتا كال من ارخصهم ب 3 جنيه تقريبا، لكن الكالسي كال ب 9 جنيه و10 جنيه. بتسعة جنيه وعشر جنيه. البيتا كان أرخص حاجة في الماركت. ده قلناك بروفلاكتكس أو سبورتك في حالات الديليتيشنز أو الديليت ووكينج. النقطة المهمة اللي عايزك بس تخلي بالك منها، يقول لك الطفل يعني بيمشي كويس ويجري يلعب بس ما طلعش اسنان، دي مش فيتامين دي ديفيشنسي، هو بس اتوجه كله ناحيه البونز تؤخذ، هي كده حياته كده، الجروس كيرف بتاعه كده ماشي، البونز الاول قبل الدنتيشن. الدنتيشن طب النورمال دنتيشن لحد امتى؟ النورمال دنتيشن بيوند 1 يير، اول لحد ما تظهر واحده اول 1 يير خلاص ذاتس جود دنتيشن. الووكينج ساعات بيتاخر شويه، وساعات تقول لك ما تسحبش، مش مشكله ساعات بعض الاطفال ما بتعملش كرولينج، ما بتسحبش بتقف على طول، فلو هي بتقف وسبورت كويس وماشي هي بيعملوها بس تريننج كويس عشان تزود اكسرسايز تون بتاعتها، فبتمشيها كتير على يا اما بمشايه يا اما يمسكوها من ايديها ويمشوها، بتحسن العيانه خالص خالص. لكن مشكلتها كلها انهم عايزين لك عايز تسحب الاول وبعدين تمشي، يا ستي مش ممكن تسحب وتمشي من غير ما تسحبش، مش مقتنعين بعض العيانين بكده. لا، يفضل في الحالات ديت ان انا تريننج اهم من الميديكيشن، انها تمسك ايديها مش في المشاية، مش في المشاية. استعمال المشاية قبل 8 شهور يعمل لي باولكس، استعمال المشاية قبل 8 شهور بيعمل لي باولكس، ودي فيري دينجرس. بلاش نستعمل المشاية قبل 8 شهور، او اعمل اكزامينيشن احس ان البليك ستريت ما فيهاش باولكس. نعم، يعني الطفل لما يبقى الويت بتاعه قبل 8 شهور بيعمل ويت بيرنج على الليكس، فبتعمل باولكس او سريبلي. طيب نعم، هو في طفل بيمشي كويس بس الفيجن بتاعه متاخر، يعني هو مثلا نديله بقى سبورت بقى زي ما اتفقنا 1000 يونت مره واحده في اليوم او مرتين في اليوم مع كالسيوم انترميتنت كالسيوم، مش ده ساعه البنتيشن، هو ده بيقول لك ساعه البنتيشن. الطفل بقى سنن خالص ومش عارف يمشي برضه اديله التريتمنت، ومفيش ساينز اوف ريكتس، اهم حاجه مفيش ساينز اوف ريكتس. الساينز اوف ريكتس تاني بوسينج اوف ذا سكال وايد انتيريو فونتانيل روزري وبيج روزري هاريسون ساركس اللي هو بيبقى على تحت ماشي مع الديفرام هاريسون ساركس ماشي سب كوستال جروف اللي هو جنب الكوستال كده تلاقي جروف كده جنب الكوستال جنب الروزري مارفان ساينز اللي هو تحس ان الميديال مليولوس مقسوم حتتين الميديال مليولوس مقسوم حتتين اكس راي وتشوف ال البونز بونز بتاعت الهاند ده طبعا بلاش الاكس راي ديت بلاش اخليها لان اغلب الحالات بتتشخص كلينيكالي برودنينج في الاه في الهاند برودنينج في الهاند في الريست وفي الانكل برودنينج في الهاند والريست والانكل في الريست والانكل في الريست والانكل كل الحاجات ديت اكتف ريكتس يبقى شخصته اكتف ريكتس ادي التريتمنت بتاع اكتف ريكتس لكن ديليت تيتنج ووكينج قلنا ندي الفيتامين دي احسن وبعد سبورتيف واهم من ده كلته السان اكسبوجر والدايت ريتش ان فيتامين دي زي الايج يولك وزي الفيجيتابلز والفروت كلها فيها فيتامين دي كلها فيها فيتامين دي ده بالنسبه لاول الشويس بتاعنا بتاع الفيتامينز اللي هو بنقابله برضه انفرانت كل يوم زي ما الدكتور بيسالني كل شويه بيقول لك الواد تاني لو ما مشيش يجي لك تاني واحد تاني يقول لك لا اصله ماشي وما تنمش يبقى ده سبورتيف ثيرابي بس سبورتيف ثيرابي بس الحكايه بقى اللي الدكتور بيسالني مش فاهمه اللي هي الموضوع الطفل لما يبقى اوفر ويت ويمشي على رجليه يعمل لي باولكس الباولكس ديت لما اصلح انا الدنتيشن اصلح الفيتامين دي والشاي بيمشي عليها الماسلز بتعمل كونتراكشن جامد جدا فبتشد البونز وتفردها لوحدها سبونتينيوسلي عند سنتين مفيش داعي لاي تدخل بعض الفيزيكال ميديسن بلاش بلاش فيزيوثيرابي الفيزيكال ميديسن جماعه بتوع الفيزيكال ميديسن بيقولوا ساعات ان الباولكس بتجيب رزيل حلو قوي قوي ان انا بضم الطفلين الرجلين بتوع الطفل والفهم برباط كده صغير بحيث ايه اخلي الباولكس تعمل ستريتنينج للباولكس او احط الرجلين اثنين في فرده بنطلون واحده احط الرجلين اثنين في فرده بنطلون واحده ماشي الحكايه دي بتعمل ستريتنينج للليكس ستريتنينج الليكس وبتمنعني حكايه الباولكس وبتمنعني حكايه الباولكس او بتمبروف الباولكس بتمبروف الباولكس قلت لكم من اشهر حاجات اللي بتعمل باولكس ان استعمل المشايه بطريقتين الطريقه الاولانيه ان الباولكس تحصل في الليج مش في السايد اللي هتحصل في الليج مش في السايد نتيجه الويت بيرنج ادي واحده الناحيه الثانيه لما يركبوا مشايه والمشايه نفسها التشير بتاعها او الكرسي بتاعها وايد قوي بحيث عامل لي عامل لي باو في الساي نفسها الحرف التشير بيجي في ميدل اوف ذا ساي وخلي الساي ارشد ارشد ساي ده من استعمال المشايه ولو زي ذلك لما تقول لما تسعى عشان المشايه تقول لهم المشايه يكون التشير بتاعها ثين خالص رفيع خالص عشان ما يعملش باو سايز خلي يغلي الساي ارشد باو سايز ما يخليش ارشد كده ودي من المستكس المشهوره قوي تشوفها تلاقي الطفل الساي بتاعته ارشد بيستعمل المشايه يقول لك اه وجايبين بقى عشان الشير بتاعها والكرسي اللي بيقعد عليه الطفل وايد خالص من تحت يبقى الطفل ناشي عزك الله ماشي يعني ماشي فاتح رجليه خالص ليه مش عارف يضم رجليه يحاول يضم رجليه يعمل لك ارشد في الساي فدي مستكس بنقع فيها كلنا بنقع فيها كلنا فتنصح الام دايما ان القعده بتاعه المشايه تبقى رفيعه خالص لازم تقفلت السايد عشان ما تقفلتش السايد النقطه الثانيه الويت بيرنج بقى بص تلاقي الطفل ما شاء الله 9 كيلو ومشينه على العكس بص تلاقي طفل ثاني مش عارف يقف خالص ليه طول النهار عمالين ست تدي له رز والثاني يديله مكرونه والثاني يديله مش عارف ايه يبقى اوفر ويت مستحيل تتخيل بجانب والله دي من فتره يعني ست شهور وزنه 12 كيلو ولا 13 كيلو يا نهار ابيض ايه يا ابني ده كلها الا اصل احنا ما فيش حاجه ما بنخشهاش عنه بياكلوا كل حاجه والله برضو اللي هيخليكم تضحكوا حاله جات لي ما انتهاش ابدا في حياتي جات لي عند 3 شهور يا دكتور سامح البنت ما بتشبعش عشان خاطري طب اكلها وبتاع طب خلاص اكليها يا مدام هتاكليها ايه قالت هاكلها يعني قلت لها شويه زبادي خفيفه شويه خضار شويه حاجات زي ما هنتكلم مره نتكلم على الدايت بالذات بالنسبه للانت لكن المهم يعني قلت لها اكلي جت 6 شهور 7 شهور قلت لها خلاص ادي الايجي يولك عند 9 شهور قلت لها تاكل كل حاجه بس كميات صغيره بس ما توقفيش البريست ميلك تخيلوا بدات بايه بدات باللحمه الضاني وفضلت تديها لحمه ضاني 6 شهور وضاني ضاني يعني سبحان الله لغايه ما في يوم بحس لقيت لارج ليفر لارج بعتها هنا عمل السونار كتب لارج ليفر وسكت تطلع على بوريش طلعت فاتي ليفر تخيل طفل متبقى سنه ونص وعنده فاتي ليفر والله بقيت استعجب قلت لها انا ما قلتلكيش لحمه ضاني ده انا لما قلتلك حته لحمه فرخه بيضه وحتى استعمل كميه صغيره وطحنيها مع لك انت على طول بدايه قلت لها ما شاء الله بتاخد وبتاكل مني كويس وما بتتعبش بس عملت لك فاتي ليفر وتشخصت على انها فاتي ليفر برضه بمناسبه الهيباتوميجالي يجي لك حالات كتير قوي هيباتوسبرينوميجالي وبص بقى هنا بقى شرط تيجي تحس البوردر تلاقي البوردر تحت قوي وتلاقي حس الابر بوردر بتاعك ده توز ليفر وسبرين نتيجه ايه؟ ريكتس برضو الريكتس يا جماعه يعمل لك توز ما انساش ابدا برضو حاله ما انساش في حياتي قعد سنتين بحالهم قاعد في البيت لانه عنده سبرينوميجالي وقالوا له الاميونيتي بتاعته واطيه وقعدوا في البيت وحبسوا بحط ايدي عليه لقيته توز ديسبلين برضو عشان ابقى في السيف سايد بعت لابوريش بتوع الهيباتولوجي هناك عندهم الميجرمنت بتاعت الليفر برسنتايل زي بتاعتنا بالظبط فبتقول يا دكتور سامح والله بالحرف الواحد كده شافوه على البرسنتايل لقوا نورمال برسنتايل يقول لك ده الاسبلين سائد شويه عن موضوعه فيفضل اديله بس فيتامين دي وكالسيوم سبورتيف ثيرابي عشان الليجمنت تشد شويه الاسبلين لفوق بعدها بالشهر الثلاثة يقول الواد مش عايز يطلع من الشارع من كتر اللعب بقى والبتاع بس ما شاء الله الاسبرين بدا يشد شويه برضو احد الزملاء اللي راح بعت لي هيباتو اسبرين اوميجا لي فور يور كايند كير بحط ايدي بقيت الريكتس اكتر من الروزري قد كده فدينا الفيتامين دي والحمد لله بتبص تلاقي الحاله بتتحسن كتير قوي معاك مش مع الاسبرين اوميجا لي اشك في حالات اللي هي الانفكشس نون نيكلوزس والحاجات بقى البعيده او الليوكيميا والحاجات دي كلها فكر دايما في الريكتس لانه كومن قوي انك تلاقي توز ليفر وتوز سبلين مع حالات الايه الالتهابات السبلينوميجري ده بالنسبه للفيتامين دي والكالسيوم المالتي فيتامينز طالما الطفل بريست فيدنج لحد 6 مانثس مش محتاج مالتي فيتامينز بعد 6 مانثس بيحتاج بعض الايرن وبعض المالتي فيتامين سبلمنت بسيطه قوي فبندي اشهر حاجه بالنسبه لنا البيبي بيت او الانفا بيت او السي بيت كلهم زي بعض البيبي بيت والانفا بيت والسي بيت البيبي بيت مستو انه ب 4 جنيه باربعة جنيه 30 قطارة، والقطارة فيها الديلي نيدز كلها، هي قطارة واحدة يوميا، قطارة واحدة يوميا لحد ونير، لحد ونير. بعد ونير بتبقى قطارة ونص، بعد ونير تبقى قطارة ونص. ده بالنسبة للحاجات دي كلها، البيبي فيت والإنفا فيت والشبيت. نيجي بعد كده بعد ونير محتاج اشوف البلاد بيكشر. لو يا جماعة هنخلص المالتي فيتامين ثانيين بقى كتير قوي في الماركت، كتير قوي في الماركت. الحاجات بالنسبه للشيبست اكتر، احنا هنتكلم على الشيب ولا نقول اغلى في الاغلى، عندي حاجه اسمها فيتام سيرب. فيتام سيرب مالتي فيتامين كل البريبريشنز الموجوده فيه، وميزه فيه الوحيده ان فيه دايما هبص لاقي كده الوحيد اللي فيه الزنك والفوليك اسيد، في الزنك والفوليك اسيد. الفيتام سيرب، الفيتام سيرب الوحيد اللي فيه الزنك والفوليك اسيد. في بقى الفيتال سيرب، وفي الفيتال سيرب عادة، وفي الفيتال ويز ايرن، بس الايرن اللي فيه 6 ملي جرام ايرن doesn't efficient enough لحالات الايرن ديفيشنسي انيميا. الفيتال سيرب، وفي حاجات تانية زي الفاروفيت، فاروفيت وفاروفيت ويز ايرن، فاروفيت وفاروفيت ويز ايرن، والمالتي سانستون، مالتي سانستون ومالتي سانستون ويز ايرن، كلهم بريباريشنز اولموست ذا سيم، اولموست ذا سيم. ومالتي وتاني اسمه مالتي فيتول، مالتي فيتول ومالتي فيتول ويز ايرن، ومالتي فيتول ويز ايرن. وفي بقول لكم الكيجيرون، الكيجيرون ده اعلى واحد في الاير بالنسبه للمالتي فيتامينز، في 15 ملي جرام اليمنتال اير. الكيجيرون، الكيجيرون جاي من كلمه ايرن يعني، كيجيرون في 15 ملي جرام اير. الكيجيرون يبقى الفيتام والمالتي سانستون والفاروفيت والالفيتال، وحاجه اسمها اللي هي اللي اسمها فيسول، فيسول وفيزول، في حاجه اسمها ايه ده انت اسمها دايما بس فيري اكسبنسيف مش عارف ذكرها بعدين. كيدي فارماتون، كيدي فارماتون، كيدي فارماتون فيري اكسبنسيف، كيدي فارماتون. بالنسبه بقى للتابلتس، في حاجات شوابل تابلتس اسمها يو بي شوابل تابلتس، بونبوناية طعم الشوكولاته اسمها يو بي تابلتس، شوابل تابلتس. وفي بره موجود افيلابل في السعوديه وفي الامارات حاجه اسمها سنترم شوابل تابلتس، سنترم شوابل تابلتس. كل ديت مالتي فيتامينز بس، ما فيهاش ايرن بريبريشن انف لعلاج حاجات الايرن ديفيشنسي انيميا. ده اونلي اي يوز، يعني ذا موست كومون يوز، انا بستعمل حاجتين الفيتام لان فيه الزنك والفوليك اسيد، كل الحاجات الثانيه ما فيهاش زنك وفوليك اسيد للاسف. يعني الالفيتال ما فيهوش لا زنك ولا فوليك اسيد، المالتي سانستون ما فيهوش زنك ولا فوليك اسيد، الحالات كلهم ما فيهمش لا فيتال لا زنك ولا فوليك اسيد. الوحيد اللي بستعمله الفيتام عشان فيه الزنك والفوليك اسيد، فيه كل الديلي نيدز حتى الزنك والفوليك اسيد. طب لقيتها مجال بلاستيك انيميا، يبقى انا محتاج هنا الفيتامين بي 12 والفوليك اسيد، مهم قوي. يعني لقيتها مجال بلاستيك او او ماكروسيتيك هايبركروميك انيميا، هايبركروميك انيميا ماكروسيتيك هايبركروميك انيميا، محتاج الفوليك اسيد او في التريتمنت بتاعي. بعض الزملاء يقول لك هات شريط الفوليك اسيد واطحنه وحطه على الفيتام، ما على على الفيتام، ما ينفعش يا جماعه، مش هادجست الدوز، لكن الدوز ادجستد في الفيتام. ولذلك اي واحد يجي لي مندوب على على شركه ادويه بيجي يكلمني على الـ على البريبريشن الفيتال، تساله اول سؤال في زنك، يبلم مش عارف، مش عارف بيعلن عن دواء مش عارف البريبريشن بتاعته ايه. طب في فوليك اسيد؟ يقوم مطلع البامفلت بقى ويبص فيها ويشوف هو في فوليك اسيد، وانا متاكد ما فيهوش لا زنك ولا فوليك اسيد. قول له بس وصي كده ان هم يحطوا فوليك اسيد زنك وهنكتبه ان شاء الله. طيب ما يتكلمش، ما يقدرش يتكلم. الفيتام بصراحه اللي لقيت فيه الزنك والفوليك اسيد، بس لقيت فيه الفيتامين دي قليل شويه 200 يونت بس، 200 انترناشونال يونت، ما فيهوش 400 زي التانيين كلهم. البي كومبلكس بقى موجود في كل الحاجات دي كلها، وموجود حتى في اللي هو البي مركب اللي بتاع المستشفيات العادي، موجود في المستشفيات العاديه، موجود في المستشفيات العاديه. الكيدي فارماتول قلت لكم غالي اكسبنسيف قوي قوي، بس البريباريشن بتاعته برده جميله قوي قوي. وزي ما قلت لكم بقى تشوب والتابلت بيها للناس بقى الهاي ستاندرد، او الناس اللي هي بقى يعني زي نقولوا يعني فيري سبويلد تشايلد، فيري سبويلد تشايلد. في بقول لكم اليو بي والسنترام تشوب والتابلت. بالنسبه للايرن بريباريشن بقى، قبل ما ادي الايرن بريباريشن لازم زي ما اتفقنا يكون هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا، هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا. طبعا احنا هنتكلم على الانيميا ان ديتيلز في حالات البلاد، لكن احنا هنتكلم على الايرن بريباريشنز عشان هنتكلم على دوزز. الايرن بريبريشن الدوز بتاعتي في الايرن كان زمان من 6 ملي جرام اليمنتال ايرن، لكن دلوقتي محطوطه في نيلسون من 3 الى 6 ملي جرام اليمنتال ايرن بير دي، من 3 الى 6 ملي اليمنتال ايرن بير كي جي بير دي، بير كي جي بير دي. تعال نحسبها مثلا، طفل انا هديله، طفل هديله مثلا وزنه اصلا 10 كيلو، 10 في 6 ب 60، المعلقه بقول لكم باي الالفيتال او ايرن ولا الفاروبيت اوز ايرن في 6 ملي جرام، هديله 10 معالق، مستحيل مستحيل. فعندي بقى البريبريشن بتاعت الايرن، اول حاجه سيترون سيرب بالاس واي تي ار او ان، سيترون سيرب في 28 ملي جرام او 30، خلينا نقول 30 وهم تاني هتلاقي ده رينج بقى ايه، طيب 2 او 3، 30 ملي جرام اليمنتال ايرن، 30 ملي جرام اليمنتال ايرن. انا بتك على اليمنتال، ماليش دعوه بالكميه اللي مكتوبه على البريبريشن المتحضره. السترون 30 ملي جرام اليمنتال ايرن. الثاني اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، السترون هم 2 3 2 كمان ايه؟ فيتا فيرول، الفيتا فيرول 38، وفي حاجه اسمها اللي هو اسمه ايه اسمه؟ فيروجلوبين، فيروجلوبين، الفيروجلوبين برضه 28 بس معاه كل ده برضه بريفيكشن اللي فيه كل الفيتامينز مع الايرن، في 28 او 30 ملي جرام اللي هو فيروجلوبين، فيروجلوبين. وفي كنت اثنين قدام قوي كنت بستعمله بس بطلت. المهم ان الاخير والاخير ومن قوي بصراحه اللي بستعمله كتير قوي اللي هو الفيروز سيرب، الفيروز سيرب ده منتج سعودي في 50 ملي جرام اليمنتال ايرن، فيروز سيرب منتج سعودي 50 ملي جرام اليمنتال ايرن في المعلقه، يعني المعلقه في السنتي فيها 20 ملي جرام اليمنتال ايرن. نزل برضه جميل قوي اللي هو افيلابل في الماركت دلوقتي، فيروز اف تابلت، شوبل تابلت بطعم الشوكولاته الاطفال كلها بتحبها، فيروز اف تابلت شوبل تابلت موجوده جميله جدا جدا، 1 تابلت بردي، لان التابلت فيها 100 ملي جرام اليمنتال ايرن، 100 ملي جرام اليمنتال ايرن، وفيها فوليك اسيد نص ملي جرام، نص جرام عفوا، نص جرام 500 ملي جرام. يبقى فيروز اف، كان في الاول فيروز وفيروز اف، بس للاسف بطلوا يجيبوا الفيروز، دلوقتي كلها فيروز اف تابلت. الفيروز فيها 100 ملي جرام اليمنتال ايرن. يبقى بالترتيب السترون 30 ملي جرام، الفيروز 50 ملي جرام، كل البريباريشن بتاع الايرن فيها كلها 30 ما عدا الفيروز 50، والفيروز اف فيها 100 ملي جرام، فيها 100 ملي جرام اليمنتال ايرن. مطلوب منك بس في الايرن ديفيشنس انيميا تافويد الحاجات اللي بتمنع الابزوربشن بتاع الايرن زي الشاي والقهوه والكاكولا والبيبسي، الحاجات البنيات نسميها الحاجات البنيات، كل دي بتمنع الابزوربشن اوف ايرن. النقطه الثانيه تدي فيتامين سي عشان يساعد الابزوربشن والميتابوليزم اوف ايرن، تدي فيتامين سي عشان يساعد، يرحمكم الله. ايه الحكايه النهارده؟ انفلونزا الطيور بقى، احنا لسه ما وصلناش. يبقى اهم حاجه الايرن زي ما قلت لكم، الفيروز 50 والفيروز اف تابلت شوب تابلت طعم الشوكولاته 50 100 ملي جرام، 100 ملي جرام اليمنتال ايرن، 100 ملي جرام اليمنتال ايرن. المشكله برضه لازم تحافظ منها على فكره، مش مش مش للضحك برضه، لا والله صحيح، ساعات الطفل تعجبه الحبوب يبقى عايز ياخد ثلاث اربع حبات في اليوم. لا هي تقول لك تاكد كده، تقول لك ده حبايه مش هيعرف ياخد، يا ستي يندخها يبصها يبلعها اي حاجه. ثاني يوم تيجي تقول لك الواد عايز ياخد ثلاث اربع حبات، لا هي حبايه واحده بس في اليوم. احسبها 6 ملي جرام في الدوز، مثلا افرض 20 كيلو، 6 في 20 ب 120 ممكن ياخد 1 تابلت، لكن الطفل مثلا 30 كيلو، 6 في 30 180 ياخد حبايه ونص او حبايتين في اليوم. المشكله ان هو ساعات بيوصل ايدج كبير كده وبرده مش عارف يبلع تابلت. البريباريشن برده اللي فيها كل حاجه والايرن فيها كويس قوي قوي، الفيراجران هيماتينك تابلت، تابلت فيراجران هيماتينك تابلت فيها 66 ملي جرام اليمنتال ايرن، 66 ملي جرام للادلت، محتاج 130 ملي جرام ايرن في حاجات الايرن، فبتحتاج 3 تابلت في اليوم. لكن في التشيلدرن بنحتاج قلنا 6 ملي جرام في الكي جي، يعني لو طفل مثلا 20 كيلو 20 في 6 ب 120 يبقى محتاج حبايتين في اليوم. فور هاو لونج؟ اربع شهور 120 يوم. ليه؟ عشان اللايف سبان بتاعت الار بي سيز 120 يوم، يبقى الايرن او الفيتامينز محتاج اديها فور 4 مانثز عشان البريبريشن بتاعت، عشان اللايف سبان بتاع الار بي سيز 120 يوم. ماشي يا جماعه، ده بالنسبه للفيتامينز. عايزينك تقول لنا بس البروفيلاكتيك دوز بتاع الايرون تبدا من امتى؟ البروفيلاكتيك بتاع الايرون قلنا البروفيلاكتيك دوز اوف ايرون بتبدا بعد 6 مانثس. محتاج قد ايه؟ 6 ملي جرام ايرون از انف كبروفيلاكتيك. 6 ملي جرام ايرون في البروفيلاكتيك. كان في بريباريشن جميل قوي موجود في الماركت بس مش عارف لسه موجود ولا لا، لان من زمان بصراحه ما كتبتوش. حاجه اسمها فير ان سول، اف اي ار ار شرطه ان شرطه سول، يعني فيرس ان سوليوشن. ده قطاره 6 من 10 ملي لتر، بس مش متذكر بصراحه محتوى الفيرنا دي. دي بتستعمل في الانفانت، في الانفانت بندي قطاره كامله منها وقطاره من البيبيز. يبقى انا اديت كل الفيتامينز نيد بعد 6 مانثس. بعد 6 مانثس ده بالنسبه للفيتامينز. في ايه تاني بالنسبه للفيتامينز؟ الانجكشن فورم. الانجكشن فورم الوحيد اوبجكت انجكشن فورم، قلت لكم ان الـ بعض البيشنتس ريلاكتنت للفيتامين دي بالذات والكالسيوم في الاورال فورم، يقول لك بيرجعوا كل ما ياخده يرجعوا. فلو اديت تريت اورال تريتمنت ومحتاج انجكشن فورم، في حاجه اسمها كال دي بي 12. كال دي بي 12 انجكشن فورم 60,000 انترناشونال يونت فيتامين دي. كال دي بي 12 او في دي كا بي 12. دي كا بي 12 دي كا بي 12 الاثنين دول فيهم 60,000 انترناشونال يونت. تاخد حقنه كل 5 ايام او 6 ايام عشان تريتمنت اوف ريكتس. ما تكتبهاش الا العيان الريلاكتنت للاورال ثيرابي، مش عارف ياخد اورال ثيرابي، فوميتنج الاورال ثيرابي. بعض العيانين بعضهم مش هقول كلهم، فيري رير ان انا اقابل حد وادي له بس 3 مانثس كال دي بي 12 كل 5 ايام حقنه واحده بس. ده الكال دي بي 12 ساعات انا بديها كبانشمنت، وام الام تقول لي انا عايز الحقنه اديها له ساعه ما يعيط عشان عقاب كبانشمنت. يا ستي ما فيش داعي، تقول لك لا انا عايز حقنه، اكتب لي اي حقنه. فبضطر اكتب الكال دي بي 12 او الديكا بي 12 حقنه كل 5 ايام لما او عند البانشمنت. بتحتاج تعمل بانشمنت وتصر يا ستي خلاص مش ضروري. طب هو هيسمع الكلام قصاد الطفل؟ مفيش فايده، مصر عايز حقن اديها للطفل. ماشي يا جماعه، ده بالنسبه للفيتامين. موضوع بالمره بقى نقوله الساعه كام؟ خلاص كفايه. هو الموضوع ما كانش درجه خالص. انا هتكلم عن الكونستبيشن بس لحظه واحده. موافقه ولا مش موافقه؟ خلاص نخليه المره الجايه. المره الجايه برضو هنبدا بقى بلاد بقى ان شاء الله. ولا حد عايز حاجه ثانيه؟ هنبدا زي ما اتفقنا البلاد ان شاء الله رب العالمين. هندي في بلاد هاو تو ريد البلاد بيكشر، وازاي البلاد بيكشر تتعمل. وهنتكلم بعد كده على الانيمياز، وهيبقى المين ايتم بتاعنا الهيموليتيك انيمياز يا جماعه ان شاء الله. سبحان الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله. بالنسبه للروماتيك في دكاتره بتشخص على ان هو اول ما يحصل الاسود وعلى الاسود. هو طبعا ما